وحدد موقفك على الشباب والرياضة، انت مع ولا ضد؟ شاركنا برأيك برسالة أو مكالمة، مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. دنيا الرياضة دي مليانة أفكار الناس، مع ولا ضد؟ جمهورنا لما بيتنرفش بيصور بحماس، مع ولا ضد؟ تلقى الجرايد نار قايدة معركة وخلاص، مع ولا ضد؟ وناديك بيبيع في اللعيبة ويشتري حراس، مع ولا ضد؟ حدد واختار، ما هو بيننا حوار، حوارات صد ورد. واما انت تشد تشد تشد وهو يشد يشد يشد، سيبنا احنا نرد. مع ولا ضد؟ انت معنا كل اسبوع مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. مساء الخير، جمعة مبارك عليكم يا رب، من الإذاعة المصرية من الشباب والرياضة. أنا عصام شلتوت، النهاردة يعني باعتباره يوم أجازة، يلا بينا بقى ندردش مع بعض كده ونشوف الكلام هيودينا فين، واللي مع واللي ضد، وكله كله موجودين معاكم طبعا ومع الأستاذة نجلاء حلمي. أنا جامد كده كده. اهلا وسهلا بكم، مساء الخير عليكم. لقائنا الاسبوعي مع ولا ضد على 108 اف ام، متواجد معانا الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ عصام شلتوت على 108 اف ام. اسال عصام شلتوت وطلباتك اوامر، اي سؤال عايز تعرف اجابته من خلال الصفحه الرسميه لاذاعه شباب ورياضه. هنكون اكيد سعداء بتعليقات كل مستمعينا. على الميكسر سيد زكريا، مخرجتنا وفاء عبد التواب، سعيده معاهم ومعاكم نجلاء حلمي. الحمد لله على السلامة، وأهلا وسهلا بحضرتك. الله يسلمك، ربنا يخليك. إيه الأخبار؟ كله تمام. معذرة لو كنا خدناك كده يوم الأجازة. لا لا بالعكس، ما أجازة مع جمهور الإذاعة المصرية والشباب الرياضة، يعني أجازة جميلة. أنت عارف بعد أسبوع طويل كده وعناء من العمل محتاجين شوية روقان. مؤكد أجازة مؤكد. ما نتكلمش في الكورة، لأن الكورة أصبحت ممكن تكون صداع دلوقتي وإحنا بنتكلم فيها. لا ولا صداع ولا حاجة، هي الكورة هي يعني الزبدة في موضوع الرياضة، فنيا وجماهيريا واقتصاديا في كل الأحوال، ما حدش هيقدر يبعد عن الكلام في الكورة. بس في أحداث تخليك كده إيه محتار قبل ما تجاوب، هو ما اللي بيحصل ده؟ شوفي، الحيرة معناها أنه ما حدش قادر ياخد قرار، سواء المسؤول سواء المحلل سواء الناقد سواء يعني الراصد. تمام. أي حد، لأنه لو في قرار ما فيش حيرة، المسألة سهلة. يعني نحن لن نخترع العجلة، ومش فلسفة والله ولا حاجة. نعم. تعزيني سؤال زي كل الدنيا بمؤهلات مصرية تقدر تعمل ده. إمتى نوصل للحيرة اللذيذة اللي تخليك كده عندك يعني معطيات حلوة وإيجابية وتحتار قبل ما تختار حاجة؟ لما يبقى في سيستم، والسيستم ده مش ناس تقعد ممكن يبقوا ثقة من الجامعات العمومية، لكن ما يبقوش هم لما بيجوا عايزين يقعدوا عشان يفكروا ويعملوا حاجات. الحاجات الناس فكرت فيها من مطلع القرن وبقى في اتحاد دولي واتحادات قارية، واتحاد قاري لكرة القدم مصر هي اللي أصرت على إنشاؤه. تمام. بل وعلى العكس، يعني في هذه الحقبة كان هناك إصرار أن يدير أصحاب البشرة السمراء من أهلنا في القارة. نعم. مش السيد عبد العزيز سالم رحمة الله أو غيره، إن هم اللي يديروا، هم يبقوا السكرتير العام علشان القارة يكون عندها كرة مواجبة للكل. فبالتالي أنت مش عايز تترجم ليه، وأنا مع حضرتك مرتين ثلاثة أقول لك أنت مش عايز تترجم ليه للعربية اللي العالم كله ماشي عليه. أكيد. ما فيش اختراعات، ما فيش لوائح غير التانية، ما فيش نقعد نقول هنحط لائحة فنتكلم وبعدين إيه رأيك يا جماعة موافقين على البند ده. لا، كل البنود شبه بعضها، يخلى منها اللي هو ضد العقائد وضد يعني ما هو يعني عاداتنا وتقاليدنا، إذا كان المقامرة، إذا كان إعلانات الخمور والسجائر. سهلة جدا، والاتحاد الدولي بيعفي الناس اللي عندها ده من إنها تعمل. خلينا نخش مع بعض كده بمنتهى الهدوء الأندية الرياضية المختلفة، وندخل مع بعض اتحاد الكورة ونعرف انتخابات اتحاد الكورة القادمة ممكن تكون إزاي. لكن خبر أسلج قلوبنا وعقولنا لما يكون رئيس لجنة الحكام مصري. لا ما يسلكش زنورنا ولا حاجة. ليه؟ أنا آسف يعني. معقولة؟ ويبقى مصري ليه؟ يعني ممكن نكرر التجربة الأمريكية. التجربة كانت فاشلة، لأن أنت ما اخترتيش نجلاء حلمي اللي قاعدة على مقعد بتدير لجنة الحكام في الخمس دوريات الكبار، أو لو وسعنا شوية نجيب كمان خمسة تحتهم فنغري بعقد فيجي هو ومساعد للفار في موسمين ثم يسلموا جيل. يعني معنى كده ان مش انت معنى جبنا سعيد بالخبر طبعا ده؟ طبعا ولا سعيد بالاستغاثة ولا سعيد بكل اللي حصل ده. طبعا بيقول لك احتمال يعني يكون فعلا رئيس لجنة الحكام في الفترة المية في الفترة الجاية مصري كل حد فيهم لي شلة وانا مسؤول عن كلامي وده لن يثري. والدليل انه في راجل عربي هذا العربي التونسي اللي أدار التحكيم في الإمارات سيد شتالي ده المدرب سيد ناجي جويني. أيوة. لم نرى أحدهم من المتصارعين يعني ولو عايزة بالأسماء أقولك أدار لجنة التحكيم العربية الله ما إلا كم شهر وشكرا ويرجع. كل حد فيهم ليه حسابات. إحنا عايزين لو جبنا نجيب مش واحد بس ويتوه مع الناس. تمام. ولنا فيما حدث في القائمة الدولية كانت حاجة يعني مشكلة. أنا عايز أعرف بقى اللي بيرشحوا نفسهم ويستغيثوا دول ما بيطلعوش يقولوا لا التحكيم وحش وهم بره. ما بيطلعوش يقولوا لا واحنا عايزين نعرف اختصاصات اللجنة. اسمح لي يا فندم لو طلعوا وهم بره ويقولوا التحكيم وحش ما انت عارف هتتفهم بشكل ايه عشان انت بره ما بتحاولش انت تساند اللي جوه. وانت راح تستغيث ليه بتحكيم مصري وانت راجل ما قدرتش تحكيم في حتة علشان جربنا تجربتين والتجربتين فاشلين ما اضافوش حاجة. التجربة الانجليزية مارك جلاتنبرج كانت اقرب للنجاح لولا ما تعرض لها الرجل. خلينا صراحة تمام اتعرض يعني لإيه؟ اتعرض لسباب وفضيحة إن هو رجل أخلاقيا تبع القوس قزح وحاجات كده. أيوة وبالتالي ده اللي كان يمكنه النجاح. لكن انت جايب لنا واحد ليه؟ انت ما تجيب واحد وواحد للفار أو ثلاثة بعقد سنتين يسلموك تحكيم ويسلموك كوادر تبقى لجنة. اقتصادنا يسمح بهذا؟ طبعا زي ما سمح $80,000 البلد دي مش عاجزة. البلد دي بتحط الدولار بتاعها فيما يساوي. اشمعنا ميكالي؟ انت موافق على ميكالي؟ كان... لا طبعا انا بقولك اشمعنا ميكالي اللي كان بيتفاوض على $45,000 في سوريا اصبحوا كام؟ وقالوا له 40 وكان يعيش في اسبانيا ما رديوش بأكتر من كده. كان بيتفاوض مع نادي الزمالك وكل كلامه على مسؤوليات على 50,000 ياخد 80,000 بعقد بالعيشة والضرائب هيساوي $130,000 هو والإيه والجروب كله $130,000 مع 2 مساعدين. إيه المشكلة يعني؟ مش إيه المشكلة في الدولار؟ مش معنى جبنا ده؟ ده ما كانش عايز يروح بطولة أفريقيا للشباب. تمام. ده عامل زي الراجل لما يودوا له مريض يقول لك أنا هعمل اللي عليا والباقي على الله. ثم كله على الله يا عم. المشكلة يعني. فبالتالي طيب. عشان نقعد بقى نقول أصل مصري أنا عايز حد فيهم يورينا أمارة. يورينا أمارة إن هو أنشأ التحكيم في دولة الإمارات في قطر في السعودية في أي حد. ده اللي بيروح هو كبيره سيزون ويرجع شكرا. لكن السيد ناجي جويني 10 سنين بينشئ طبعًا. تحكيم في كل حد يعني لما بلاده احتاجت رجعوه هو ما جابوش حد من جوه. يعني أولى الملفات اللي بنناقشها دلوقتي مع نقدنا الكبير الأستاذ عصام شلتون إن هو ضد إن يكون التحكيم المصري يا أستاذة في حاجة هو سيد الموقف في حاجة القادمة. اسمها في حاجة اسمها استشعار الحرج في كل القوانين واللوائح. بمعنى لما يبقى واحد ابنه وابن أخوه حكام يدير اللجنة إزاي؟ يدير اللجنة ازاي؟ اي عدالة دي؟ تقصد كابتن جمال طبعا الغندور. ده لو ملاك في حاجة اسمها استشعار الحرج. ايوه تمام. كنت صعب. تفضل التجربة الاجنبية تستمر بواحد نعرف انه ساب العقد او قال لهم قدامي شهر اكمل العقد في 5 اتحادات كبرى او نوسعها شوية بثلاث اربع اتحادات كمان من اصحاب الدوريات العظمى والتحكيم المسموع يجي هو وواحد للفار يعقد سنتين تمام. ثم يسلمنا تحكيم على ايده وكوادر تصلح لجنة ساعتها تعظيم سلام للمصر. هنعرف ازاي ان احنا فعلا يقدم تحكيم مختلف هو جاي ومش عارف الاسامي ولا عارف الاجواء هيعرف ولا عارف هياخد وقت زي ولا عارف اي حاجه زي اي مدير فني. هيبقى فيه مدير لجنه وهيبقى فيه حد تنفيذي بينقل له كل الملفات والناس دي شغلتها اصلا يعني كل الحكايه ترجمه. تمام. لا يفضل له ترجمه لكن يعمل محاضرات وكل اسبوع يبين للحكام مش بخرزانه باخطائهم وورش عمل انما ده ابناء العاملين بيسقطوا وينجحوهم مش ممكن يعني. يعني انت في البدايه ضد التجربه المصرية طبعاً. تعود مرة تانية لملف التحكيم. شوف يا أستاذ المصري. احنا عندنا مش هبدأ بخبرات أجنبية مصر يعني بتستعين بيها، أنا هبدأ بمصريين العالم بيحتاجهم. إيه المشكلة يعني واحد يطلع لك حرام حرام؟ إيه يا عم احنا شفنا منكم إيه؟ ولا حاجة، غير إن الصناعة دي بتتأثر بسفراتكم ورياتكم وفاركم. شاركنا برأيك برسالة أو مكالمة مع ولا ضد. ورجعنا تاني، اهلا وسهلا بيكم. متواجد معانا الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ عصام شلتوت. وكانت البدايه ساخنه جدا باعتراضه على ان التحكيم المصري يرجع تاني ويكون هو المسؤول في الفتره الجايه. خلينا نرحب بكابتن جهاد جريشه كده ونشوف رايه ايه في الموضوع. كابتن جهاد اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الخير عليك يا كوتش. استاذ جلال مساء الخير لحضرتك وعلى كل مستمعينك، ومسي على كابتن عصام شلتوت حبيبي عالمي. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ والله الحمد لله كله تمام الحمد لله. استاذ عصام شلتوت مش موافق ان احنا نرجع تاني رئاسة لجنة التحكيم يكون مصري؟ بشرط، بس عشان لا يكون ما سمعش. إيه الشرط؟ انه لو هنجيب واحد وهو بيودع لجنة الحكام يكون من 5 دوريات الكبيرة بيدير اللجنة دي، او نوسع شوية نخليهم 8 اللي حكامهم منتشرين في العالم، هيمضي عقد 2 ومعه 1 للفار على الاقل اذا ما كانوش 2، علشان ينشئ عدالة ثم يسلم مصر بعد موسمين ناس تبقى كوادر هي التي تصبح اللجنة المصرية. كابتن جهاد والله الكلام الاستاذ عصام محترم، بس انا يعني ليه وجهه نظر تانية خالص بقى. تمام، يعني خلينا رئاسة لجنة الحكام ولجنة الحكام يبقوا مصريين لانهم ادرى بشعوب التحكيم المصري، ونجيب خبير اجنبي يمسك لجنة التطوير يطور حكامنا درجة تانية ودرجة تالتة ودرجة أولى وممتاز ويشتغل عليهم ويطور مستواهم. ده حاصل في الجزائر لما كيم لي شونج كخبير تحكيمي من الاتحاد الدولي موجود هناك ماسك لجنة التطوير والتعليم والتثقيف للحكام. تمام. عامل أجيال جديدة جدا في التحكيم الجزائري ومعاه لجنة حكام جزائرية، وبالتالي هو بيتدخل في كل كبيرة وصغيرة وصغيرة فنيا لصالح التحكيم الجزائري. فده لو موجود معانا وموجود على الشغل الفني، لو موجود معانا بالمنظر ده وموجود معاه لجنة حكام مصرية اللي هي عارفة كل خبايا التحكيم المصري. تمام. واللي عايزة تنجح وتنجح الخبير اللي موجود معاها. تمام. هينجحوا الاثنين مع بعض، وفي نفس الوقت احنا ماشيين في اتجاه استقرار ان التحكيم المصري مش هيبقى فيه مشاكل اللي شفناها في ال4 سنين اللي فاتت. طيب يا كابتن، ما انت قلت اللي انا قلته بالظبط. سميه خبير بقى، سميه رئيس لجنه، بس ما يجيش لوحده، ويجي معاه 1 أو 2 عشان يبقى فيه صفاره ورايه وفار. يا استاذ عصام اللي كان بيحصل ان كنت بتجيب خبير اجنبي عشان يبقى رئيس لجنه وهو ما يعرفش حاجه في التحكيم المصري. يا كابتن طب وانت ايه رايك، وانت ايه رايك في وجود محمد فاروق وحد من اللجنه؟ ولو عايز اقول اسمه اقول اسمه، يروح يضرب البتاع الدوليه وتبقى فضيحه القائمه الدوليه. لا، اللي حصل في الفتره اللي فاتت ده عبث بالتحكيم المصري. اللي حصل الفتره اللي فاتت يا استاذ عصام ما فيش حد قبله. وايه رايك لما يبقى في واحد من كبار التحكيم لا يستشعر الحرج وابنه وابن اخوه حكام؟ كل دي اصلا ممنوعات في كل قانون وكل لوائح. كلام حضرتك مظبوط، بس حضرتك مظبوط ما اختلفش معاه خالص. ما ده اللي بقوله حضرتك، انت قلت اللي انا قلته. احنا عايزين خبير يسموه بقى رئيس لجنه، بس ليس وحده، لازم يكون حد وحد فار. تمام، ويكون ما ايه عصام ما يكونش مصري بقى. تمام يعني مش مختلف معاه. لما جابوا خبير وشايلوه مسؤوليه رئيس لجنه وهو اللي بيدير اللجنه فشل، لان في الاخر اللي معاه ما نجحوهوش. ما هو طب ما هو يبقى احنا هنرجع تاني للناس اللي كل حد فيهم ليه يعني مجموعه زي كلنا يعني، واحنا بنقعد نقول ساعات اما يبقى ليك مجموعه يا عم خليهم احسن ناس حتى لو ولاد خالتك، وبعدين هاتهم يعني، خلي اللي بيتكلم لغه يبقوا 2، اللي ما بيتكلمش خالص يتكلم له لغه، لكن انت بتفرضهم وهم الاقل فنيا. فمش معقول هنفضل نسبح في جيل واحد كل واحد هم 2 كل واحد ليه رجالته، عشان احنا بنكلم ناس بصراحه يعني مش جاي من بيتنا عشان ونرفع الحرج. أيوة. بالظبط. استاذ عصام لو وصلنا ان احنا نعلي اسم مصر في التحكيم المصري هو الاهم، واختار الكفاءات والناس اللي ممكن تشتغل وتنجح وتنجح التحكيم المصري، صدقني هننجح. يا كابتن اسم مصر عالي بحضرتك وبالتلاتة أربعة الأوائل في القائمة وغيرهم طبعا عشان ما ننساش الحكام الآخرون طبقا للتعديلات أو المساعدون يعني قبلها. تمام. بمين؟ بالخبراء الأجانب اللي كنتوا بتروحوا لهم في الكاف والفيفا والمعسكرات دي. بس ننتقي بقى، مش اي حد يتقال. لا هو بيتكلم على الحكم ازاي حكامنا ما شاء الله. انت شو لازم نفزل لي خرابيط اللي ما تسمى لجنه دي؟ ان عندنا احسن 7 حكام في القاره. تخيل بايه بقى؟ بمعسكرات الكاف ومعسكرات الفيفا والنخبه وما استجد، وبانه هو شايف انه واحد زي كابتن جهاد جريشه راح كاس عالم فهو كمان نفسه يروح كاس عالم، وكانوا افضل ما يكون. عارفه بيعملوا فيهم ايه؟ شالوا محمد عادل يا فندم عشان واحد من الاتحاد يحط حد حبيبه. بالمناسبه الحد ده جاي يعني هو كويس. تمام، بس نصبر عليه. بالمناسبه اللوائح العالميه، وكويس ان الكابتن معانا، بتحظر ان واحد يبقى فار بس او صافره بس. مش عايزين يدوا محمد عادل والناس دي المرشحين لكاس عالم واعطى البطولات، هو ومعروف وامين عمر. اسال الكابتن جاد، مصنفين ضمن ال20 بس فوق. على فكره ال20 دول مش حكايه ال14 و15 وحش. تمام. هي الاول والتاني ده بتكرار المباريات والتقارير يعني. وبالتالي مش عايزين يخلوا الناس معاها شرطين، وده ضد لوائح الاتحاد الدولي، والكابتن اهو معانا. تخيل بقى طاقم حكام مصري كامل هيدير السوبر المصري في الإمارات. حكام الساحة أمين عمر ومحمد معروف ومحمود ناجي وأحمد الغندور، والمساعدين أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال وشريف عبد الله وهاني خيري، والتقنية الفار عليها محمود عاشور وائل فرحان. طبعا طبعا طبيعي جدا ان حكامنا بخير. لا هي البطوله مصريه، هو حكامنا بخير يعني. انت كان ممكن تقول الطاقم ده في مباراه زامبيا ونيجيريا. أيوة. في مباراه الجزائر والمغرب سعيده بيها. ده حاصل. تمام. ده حاصل. تمام. لسه الراجل محمد عادل كان شايف كان عنده ماتش. نعم انما انت تحط واحد عشان صاحب نور وصاحب مش عارف مين. انت بتجيب حكم ابراهيم نور الدين لسه معتزل، والموسم اللي هو كان في القايمه جواه، لو مش تخليه عضو بس يا اخي، تخليه مدير التطوير. يعني هل ده يعقل يا اخي؟ انت هتحبه اكتر ما احنا بنحبه؟ مش ممكن. بس ايه كابتن فاروق يثقل نفسه الاول وبعدين مؤكد يا ست؟ احنا مش ضد. أيوة. بصي احنا طول عمرنا موجودين مع المسؤولين، كنا نقعد نهرج. ده انا كنت بضرب لهم مثل بنفسي او بعض الزملاء في جل، يا عم انت عايز تجيبني في بوزيشن خلينا انا معاك، بس نجيب افضل مجموعه مثلا لو في. أيوة. الاعلام على البال اللي هي بقى كرييتيف بقى. أيوة. وبتكلم بدل اللغه، بدل انا مكتب بالعربي اي نيد ا ووتر وانا مسافر. وير از ماي روم. في حكام كده يا استاذه تكتب بالعربي ما هو انجليزي يعني. على فكره استاذ نجلاء، الاستاذ عصام بيتكلم على فكره في الصميم. يعني كل كلام الاستاذ عصام بيقوله في الصميم على فكره كلام كله موجود على الارض وموجود في الواقع، ولازم نواجهه في اوروبا يا كابتن. ما بيجي لازم نواجهه عشان نعدل. هو لازم نواجهه عشان نعدل، لان ده بيحصل في الاستاذ عصام بيقوله ده بيحصل على الارض. فلازم نبقى واضحين مع نفسنا عشان نعمل الصح الفتره اللي جايه، عشان التحكيم المصري يقوم له قومه ثاني زي ما بنقول يعني. الله عليك يا كابتن، والله طول عمرك محترم. يقوم له قومه مره ثانيه. طيب كابتن جهاد، انت مع فعلا ولا ضد ان يكون رئاسة لجنة التحكيم مصري؟ لا زي ما قلت لحضرتك، انا مع رئاسة لجنة التحكيم مصري. انا بس قلت لك زي ما قلت لك، لو هنستفيد من خبير اجنبي هنستفيد منه في الجانب الفني. طبعا يعني انا كلام واضح، الرئاسة مصري لكن معانا جانب فني، طعامه بقى الجانب الفني، خبير ده يشتغل معانا زي ما موجود في كل الاتحادات العربية اللي جنبنا. الفني محتاجين زي ما الاستاذ عصام قال، احنا لما خرجنا بره واستفدنا من الخبراء في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي بقينا حكام محترمين واسمنا على اعلى مستوى. فالحكام الاجانب دول نجيب واحد خبير اجنبي يشتغل في التطوير، يرسم لنا خطة متوسطة الاجل وقصيرة الاجل وطويلة الاجل عشان نعمل اجيال واجيال للتحكيم المصري الفترة اللي جاية. مع لجنة الحكام المصرية الاثنين هيشتغلوا مع بعض. أيوة. ينجحوا. أكيد. مش اللجنة، مش الناس اللي شغالة مع الاجنبي تفشلوا عشان بعد اخر الموسم ده الراجل فشل والقصة خرصت ويجيب غيره وغيره وغيره. مصر طول الوقت هي اللي بتخسر، بندور في نفس الفلك. بالضبط، مصر طول الوقت بتخسر، احنا عايزين مصر تكسب. تمام. ففي الاخر الطريقة دي هي الوحيدة اللي هتنجح الطرفين، وفي الاخر التحكيم المصري هو اللي يبقى كسبان. تمام كابتن جهاد جريشة، بشكرك جدا على هذه المداخلة، وكل التوفيق للتحكيم المصري في الفترة الجاية. شكرا لحضرتك. شكرا. ولا ضد؟ ورجعنا تاني. اهلا وسهلا بيكم مع ولا ضد على 108 اف ام، وبناء على طلب مستمعينا الكرام عايزين يكلموا حضرتك من خلال التليفون. مش مانع يا جماعه، اهلا وسهلا بيكم، كلمونا وهنكون سعداء اكيد بمداخلات كل مستمعينا الفاهمين والواعيين للمشهد الرياضي. طيب نفتح مع بعض ملف النادي الاهلي وتعيين كابتن محمد رمضان، الا وهو التايتل بتاعه مدير رياضي طبقا للأعراف الدولية، ثم اختصاصات مدير كرة. ومحمد رمضان لمن لا يعرف هيركب الحافلة وهيشرف على كل حاجة، وهيقعد على يعني مقاعد الفريق أو يعني الاحتياط الاستراتيجي. أنا في الأهلي والزمالك والفرق الكبرى بحب أسميه احتياط استراتيجي، يعني مش مجرد بدلاء. وهو يعني يملك كل الاختصاصات الإدارية في عودة لزمن كان يعني مدراء الكرة والمشرفين كابتن طارق سليم رحمة الله عليه، كابتن ثابت البطل رحمة الله عليه، اللي مش رايح بخرزانة ولا بسيف، اللي رايح بنصوص لايحة. والأكيد أكتر وأكتر أنه يعرض اللايحة دي 24 ساعة على اللاعبين ليدرسوها وليعلق من يعلق، عشان إذا اتفق الجميع هي لا تخضع لربنا يخليك لينا ومعلش النبادي لا في المكافأة ولا في العقاب. في العقاب مارسيل كولر دوره إيه بعد هذا التعيين؟ دوره مدير فني يملك كل الصلاحيات، اللي هيتكوتش في كل العالم هو المعلم. تمام. لكن هم ما عندهمش منصب مدير الكرة بطريقتنا. أيوة. أضيف إلى ذلك الخلافات اللي كانت بتحصل مع الكابتن سيد ومع خالد بيبو، إنه في لايحة هو عارفها، هو لازم يبقى صوت واحد. طب هو معاه الراجل اللي احنا قلنا مدير كرة، هو احيانا تلاقي مثلا النجلاوي عصام عليهم 150,000. هو عايز الاول يتقال له، فممكن يقول له رجئها او نفذها. تمام. مش عشان يتدخل في كمدير بقى. هو عاوز يبقى هو الهيد كوتش. وبالتالي كان احيانا يسال في زمن الكابتن سيد فيقول له طبقت، يقول له طب كنا ناخد وقت، ربما يكون هناك توجه اخر. أيوة. مش انه يعطل. تمام. اللوائح. نعم. ثم اما جاء خالد بيبو مثلا في واقعة مع أفشة قال خلاص اتكلمنا وبتاع، الخواجات ما عندهمش اتكلمنا، عنده يس اور نو، عنده مع ولا ضد. تمام. تمام. هنا مسارات الخلاف. لكن لما تجيبي محمد رمضان اللي تتلمز مع الراحل الكبير كابتن طارق سليم، محمد رمضان اشتغل مدير كرة على حسام حسن وابراهيم حسن وشوبير وسام عرابي. مش لا الاول الاولى لا كان قبل كده موجود مدير كرة. ما هي دي الاولى. شوفي كانوا مين عناترة اللعب كله، وكان المشرف وكان المشرف على كرة القدم وقتها مين؟ مين؟ طارق سليم رحمة الله عليه. وكان رمضان قد اعتزل منذ شهور. نعم. تمام. لكنه تثقف لما بدأ كابتن طارق والكابتن صالح والكابتن حسن والكابتن خطيب. كانوا مع الكابتن صالح في المجلس الله يرحم الجميع ويدي الصحة للكابتن حسن والكابتن خطيب. نعم. والكابتن رمضان طبعا. أرى رمضان راجل حكيم. وبالتالي هو جاي بكل ما يمكن. أنت يا ابني عايز تبقى مع ناس بتوع بدل، أنا أقول لك أني بدل. وأقول لك تروح الساعة كام. تمام. أنت يا ابني عايز إعلانات، أنا النادي عن طريقي هو اللي هيجيب لك الإعلانات. أيوة. في برستيج للنادي الأهلي. تمام. في إيمج للنادي الأهلي. في ضوابط للنادي الأهلي. هذا ما حاول الخطيب التفكير فيه. تاهت شوية الأيام. مين المسؤول عن التوهين ده؟ المسؤول هي الخلط ده. بالإضافة لأن الكابتن كان دايما كتجربته في النادي الاهلي وتربيته في النادي الاهلي لا يتدخل، لكن بيدي الخطوط العريضه الهيدلاينز العناوين للي بيدير الكوره. تمام. ثم يترك الكل. عشان كده انا قلت انه رمضان لن يعيش في جلباب الخطيب. تمام. تمام. يعني عنوان لطيف صحفيا. ليه؟ لانه هياخد الاوردر. حتى هو قال في مداخله. نعم. مع صديق العزيز شبانه. أيوة. انا اما وان الكابتن يوافق على مشروعي خلاص هنمرر الصفقات دون عطلة. لا مع اللجنة ولا مع السكاوتينج ولا مع أي حد. الراجل قال لي وريت اللجنة بكرة الصبح أمير توفيق أو لو حد جه مكانه ينجز. إذن لن تكون دورة العمل كله الآن وعايز يرجع للكابتن الخطيب. كابتن الخطيب بيحدث فجابه كمدير رياضي زي كل العالم. تتوقع العلاقة ممكن تكون إزاي تمشي ما بين كابتن رمضان ومارسيل كولر؟ رائعة. لأنه إمتى الأول مارسيل كولر راجع؟ فجر السبت يعني. فجر السبت. كابتن الخطيب أعلن مارسيل كولر بالمنصب الجديد والرجل وافق. ومن حسن الطالع ان كابتن مختار لما جه كابتن رمضان كان في جلسه. تمام. اهتم الراجل باراء كابتن مختار وكابتن رمضان. فواضح ان هو مش هيبقى عنده في انسجام في الافكار، هيشعر ان هناك توافق وان هناك افاده لشغله. ايوه. وبالتالي رمضان جاء للانضباط او مزيد من الانضباط. الاهلي ما بيشردش بعيد قوي. لا. وبالتالي حتى رمضان وقليلا ما يتحدث قال ان ده قرار بيعلن من النادي، لكن الكابتن خطيب اعلن الراجل قبل خروج الـ القرار يعني للميديا والجمهور. تمام. والراجل وافق في 7-8 دقايق فيديو كونفرنس. استاذ عصام شلتوت، لو الاهلي فاز بالسوبر الافريقي ما كانش حصل الكلام؟ لا طبعا. كان هناك تحديث قادم لا محاله. وبعدين يعني كان هيحدث كده، اعتقد كان هيحصل كده، لانه الكابتن ما كانش راضي عن وجود سامي قمصان بروحين يعني. تمام. لانه كمان تركيبه سامي الشخصيه مش بتاعه مدير كوره. ايوه، فيها نوع من الود بينه وبين اللاعب. بالظبط، مدير الكوره خليط بين الحسم والحزم والدلع. تخيلي. معقوله الدلع ممكن يدخل معاهم؟ طبعا. ازاي؟ احنا بدانا الاول بالحزم. ايوه، والحسم والدلع. وفي كل مقام الدلع بقى اللي قلتهولك. ايوه، ان انت انا اوريك بقى تكسب فلوس ازاي. تمام. وجودك في النادي الاهلي يخليك على راس اي حاجه، ولو عندك مشروع اعلمك انك لازم تجيب ناس تديره، مش تروح تاخد اصحابك وتقعد على الكاشير. تمام. بس هو ده جنبه رمضان، يلعبها لمحمد رمضان، وماشي محمد رمضان، ماشي وعاوز يشوط، وشوطه ده جامد. ورجعنا تاني، اهلا وسهلا بيكم. كل الملفات الرياضيه المختلفه هنستغل وجود ناقدنا الكبير الاستاذ عصام شلتوت يجاوب عليها، ونتكلم باستفاضه وبصراحته المعهوده. صراحتك دي في البدايه كلفتك حاجه؟ لا خالص، شويه حاجات بقى ممحكات كده، مش كده؟ بعض الاماكن ما تظهريش فيها، لكن لما الناس تشوفك أعلامي. لكن لما الناس تشوفك اللي بتديرها أيوة. تحترمك قوي. مش كده برضو؟ تكون سعيده بارائك طبعا. لا، ويفسحوا لك في الصفوف الاولى. يلا بقى. لكن بلاش الكاميرا والنبي. بلاش. لا هو يعني بتبقى باينه. طيب خلينا نرحب بمستمعنا الكريم استاذ مليجي على التليفون. سؤال حضرتك استاذ مليجي، اهلا وسهلا بيك. اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام نجلاء؟ وشكرا على ضيوفك المحترمين اللي بتجيبيهم. اشكرك يا فندم. ازيك يا ريس؟ صباح الفل يا استاذ مليجي. ازيك يا استاذ عصام؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. والله تسلم ايديك وقلمك اللي بيكتب يا عم، الله يكرمك. ويسلم لسانك وبقك. لا بلاش بقك دي، نور حنكه، ايه رايك؟ عشان تركب. عشان تركب. اولا انا مع الاستاذ عصام في كل كلمه قالها. تمام. والله العظيم ثلاثه، ما حد يقدر يقول كلام اللي اتقال ده غير الاستاذ عصام شلتوت. لكن بمناسبه الشهر الكريم شهر اكتوبر. تمام. اللي انا كنت واحد من افراد القوات الجويه في 73 في احد المطارات. فاسمح لي اقول لك موقف تحكوا لنا بالتفصيل لو سمحت. يلا ماشي يا ريس، اتفضل قول الموقف. والله بدل ما بوظ لك كل ام اللي انت شايفه ده، افتح الباب وخرجني 3 مرات. انا مواطن عربي، سرقت بلادي، فكيف اجلس مع من سرق بلادي؟ المقلب والكمين اللي انت نجحت فيه، وتاخد تحية من مدام نجلاء والاستاذ وفاء عبتواب والاستاذ سيد زكريا على الموقف اللي انت هتحكيه، والكمين اللي اتعمل لك وانت نجحت فيه بامتياز. ايوه انت نسيت. لا الشركه شركه المانيه، شركه المانيه كانت بتنتج برنامج. شكرا يا مدام نجلاء. بشكرك. ليها استوديو هنا. وفوجئت لما رحنا نصور انه يعني المذيعة بتتكلم عربي شمال شوية، عربي مكسر يعني. لا لا لا، عربي تشعري فيه انه من الكيان يعني. أوكي. يعني ايه شوية. ولماذا لا تدخلوا السلام؟ قلت لها تدخلوا السلام، افتحوا الباب ده عشان وعدك هتبقى كده يعني. ورفضت تماما الاستمالة. وانت الحلقة $5,000، قلت لهم لو $500,000 احترموا نفسكم. وانا عارف ان انتم شغالين كاميرات، عشان واحد عربي مصري يعني يغلط ويسب وكذا مش هيحصل. بس فعلا يا تفتحوا الباب يا افتح الباب بدماغتكم يعني. طيب. انا واد خطير، ايوه خطير، والكل يشهد بالكفاءة من الصغير للكبير. اعرف كتير وافهم كتير، لولا التواضع كان زماني بقيت على درجة سفير. نرجع تاني. اهلا وسهلا بيكم مع ولا ضد على 108 اف ام. جانب من المكالمات هناخده حاضر على عيننا وراسنا، ولكن طبعا لازم كده ايه نقلب الموضوعات المختلفه مع نقيدنا الكبير الاستاذ عصام شلتون. انتهينا من ملف التحكيم، رحنا على ملف النادي الاهلي، نروح بقى على ملف نادي الزمالك. النادي الاهلي كمان عايزين نقول لجمهوره خبر يعني لحضرتك، انه القناه طبعا خلال ايام ربما مع السادس من اكتوبر او بعده بايام، يعني هو شهر العزه طبعا كاملا يعني. لكن كمان هناك كلام عن صفقتين الى ثلاث صفقات لسه يعني هيتم ابرامهم في الفتره الجايه. ده اكيد بقى يعني تمام. خبر من استوديو الشباب والرياضه والجمهور الاهلي. مراكزهم مهاجم ومدافع وربما جناح، منهم اثنين يعني محليين تمام، وواحد يعني يتم السعي عنه ما يسمى محترف يعني. والاهلي محتاج الموضوع ده طبعا. بدي من اعادات التوازن من المدير الرياضي، لان جزء من المدير الرياضي الذي يعرفه او يعرف يعني خصائص عمله او الجوب ديسكريبشن بتاعه كولر، ان هو يعتبر المدير الفني بتاع المجلس تمام. او الاونر لو في اوروبا تمام. فهو اللي بيقول له لا احنا محتاجين كذا، فاحنا هنوري لك وتخاضب، لان القايمه من حق النادي لكن التشكيل من حق المدير الفني يعني. في اعاده ضبط لكل الحاجات دي. طلبات مارسيل كولر، محتاج مهاجم، هو دي كانت طلباته وفي نفس الوقت هي رؤيه للجنه التخطيط من اول ما جه الكابتن مختار يا كرئيس وكابتن تمام. رمضان وطبعا كابتن زكريا والكابتن وحسام. منين طيب اللعيبه دول؟ في اتنين من مصر. من مصر في اسمين منهم، واحد زيكو والبنوبي من زد، والمدافع اعتقد محمد اسماعيل من زد تمام. لكن اللاعب الاجنبي لا اعلم عنه شيء. تمام. ده بالنسبه لاخبار النادي الاهلي. بالنسبه لقناه النادي الاهلي اللي هيتم افتتاحها خلال الايام القادمه، اعتقد ممكن تكون ان شاء الله طفره قويه للاعلام الاهلاوي. مؤكد اخد رايك يعني بقى الاول في اعلام الانديه بوجه عام. إعلام الأندية برضو هرجع لك دايما للترجمة تمام. الترجمة بتقول إنه قنوات الأندية الكبرى ما بتروحش على ما هو منافسة مع العام نعم. ربما تدافع عن الشعار لكن مش في صورة إنها تخش في يعني مبارزة مع مثلا برنامج مدام نجلاء. لكن مدام نجلاء تقول سين وصاد وعين، هم يطلعوا يقولوا لا ده لام وكاف وايه والف تمام بس. ثم ياتي المدير الفني في كل القنوات يتكلم عن الفريق، ثم يعرض يعني جزء من المباريات او مباراه كامله ديليت يعني تمام. لا توجد قناه تذيع الهواء لانه ده بث وبيع تمام. ثم استوديو تحليلي يقرب حتى وقبل ما تشوف الماتش على قنوات اخرى وبالتالي برنامج يجمع اراء بقى النقاد وكذا المحسوبين على النادي الاهلي بس على ان يكونوا بيحققوا المعادله يعني مش هتيجي قناه الاهلي وتنقضي، لكن عليك ان تقدمي حلول دائم تمام. اعتقد ده سياسه الشركه الجديده اللي هتنتج معايا. ان الاعلام او اعلام الانديه بيسبب الى حد ما حاله من الاحتقان داخل الشارع الرياضي مؤكد، لانه هو مش كله الحقيقه ما انا بقول لك بعض لانه بيشتغل لحساب الاداره مش لحساب الشعار تمام. والمعلن عايز كده او الاداره عايزه لا الاداره. المعلن ملوش دعوه حصول الاهلي والا كانت القنوات دي او البعض ده كان جاب اعلانات بالعبيط يعني. البرونزيه العالم لكره اليد بعد الفوز على برشلونه انجاز رياضي كبير وعربي ومصري. انا عايزك تجيبي ماركه وليس للقلعه الحمراء فقط. انا عايزك تجيبي ماركه وتجيبي وكاله الانباء الاسبانيه تمام. وتجيبي الاتحاد الاسباني. قالوا ايه؟ قالوا انه الاهلي يعني ما معناه بلغتنا طحن من دعا الكبارة برشلونة، فوز لي يعني ما يطلق عليه يعني البطل الأحمر تمام. سقط برشلونة أمام الأهلي ودوا الأهلي حقه بطريقة غريبة لو يعني تقدر تخش على الصحف الكبرى يعني الأسبانية. وعلقت إيه على هذا الفوز بالبرونزية؟ كل حقوق الأهلي ما شاء الله يعني تمام. طيب أستاذ مجدي على التليفون، أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. ألو؟ طيب الصوت بعيد شوية لغاية ما يوصل الصوت، زي ما قلنا كابتن عصام شلتوت ونقدنا الكبير الأستاذ عصام عن اختيار محمد رمضان في منصب المدير الإداري، هيكون مكسب كبير فكرة رمضان للإدارة الرياضية بشكل عام وليس للنادي يعني الأهلي فقط. كشخص أعرفه لاعبا لا يكذب. الحاجة التانية أنه زي ما قلت لك منذ كابت صالح وكابت طارق وفي وجود الكابت خطيب وكابت حسن عمدي ربنا يديله الصحة في لقطة أقولها لك، الأهلي بعد اجتماع لجنة كرة ويختار مجلس الإدارة في الوقت ده كان هيبعد عادل عبد الرحمن، محمد عبد الجليل، واثنين لعيبة، أيمن شوقي، واثنين لعيبة تاني. تمام. فعرف الكابتن رمضان كاب طارق جابه قال له مجلس ولجنة الكرة خدوا قرار بعد بكرة هيعلن. راح هو التمرين وقال للعيبة دي، فكاب طارق استدعاه، ازاي رمضان كان يمكنه ان يقول له انا ما فهمتش انك مش عايز نقول. قال له يا كابتن تعلمت في النادي الاهلي منك وكابتن صالح وكابتن حسن وكابتن خطيب انه اللي يلعب في النادي الاهلي له حقوق كما عليه واجبات، فعش اللعيبه دي تقرا في الجرايد، فاكره الجرايد كانت بتطلع بالليل انهم استبعدوا من النادي الاهلي، لازم احنا يعرفوا مننا. ثمن جدا ما قدمه وقالوا له برافو عليك يا رمضان. ما ليه تم استبعاده؟ لا، على خلفية بقى انه بدأ يبقى فيه هواجس من بعض النجوم وقتها القدامى. ايوه بس. تمام تمام. يعني فكر صارم وهادئ زي ما حضرتك بتقول، واكيد هيكون لي دور كبير وأنا في تحسين جاي بقى الامور داخل القاعة، لان في اصوات مش عايزة العدلة دي للأهل. أيوة. تمام. فأنا جاي اتخانق ولا مش عارف هو كان مع مين في السياسة، كل حد في السياسة ما لم يتورط في اي حاجة هو حر يعني. يلا نروح لمكالمات مستمعينا. الو مساء الخير، مين معانا؟ الو معك محمد. يا استاذ محمد علي صوتك، اتفضل استاذ محمد. حضرتك كل سنه طيبين ومبروك للزمالك. الله يبارك. طبعا مبروك للزمالك. واهلا بيك يا استاذ عصام. اهلا بيك يا استاذ محمد، بنتشرف بيك طبعا. العفو يا فندم، شرف ليا. اراك جريئه دايما وانا من جميع حياتك يعني. كتر خيرك يا فندم، اتفضل سؤالك. سؤال لحضراتكم يعني في الإذاعة، انتوا الزمالك اخذ الصور وحضراتكم معكم شغل الاهلي من ثاني يوم او من ثالث يوم. ليه بس كده؟ ده انا كان معايا كابتن محمود الخواجه وعملنا احتفاليه كبيره قوي بنادي الزمالك. طيب ماشي، ما احنا كل يوم يا استاذه ايوه بنتكلم على الاستاذ محمد رمضان والمنصب الجديد. على فكرة احنا لو انت استنيتنا شوية كنا هنفتح ملف النادي الزمالك. حاضر حالا حالا هنتكلم عن نادي يعني الزمالك، نقش الامور كلها يعني. اكيد اكيد انت استنيت علينا، بس لو كنت استنيت علينا كنا هنتكلم طبعا بايه، بمصداقية للصالح العام لكل الاندية. استاذ محمد بشكرك جدا على مداخلة حضرتك، خليك معنا. متواجد معانا ناقدنا الكبير والكاتب الصحفي الأستاذ عصام شلتوت، سعيدة معانا جلاء حلمي، أهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا بحضرتك. وإحنا في الوقفة الإخبارية سبتك بقى تستعرض. أنا بشكر كلام طبعا ناس كتير بتثني يعني، لكن أتوقف عند زيزو. زيزو من اسكندرية. أيوة. قال إن أنا قلت إن الأهلي يكسب بسهولة ويعني في مسألة إهدار حق الزمالك. تمام. ده إمتى ده؟ قبل مباراة السوبر ده يعني. ده في لقاء يعني مع حضرتك. تمام. أنا معرفش هو جاب الكلام ده منين. أنا كان كل كلامي أن في مباريات الديربي من أرتيريا كده نصاً، من أرتيريا لبرشلونة وريال مدريد للأهلي والزمالك على مباراة واحدة. تمام. حتى لو الأوراق الفنية تنصف أحدهم لا يمكن ابدا الا انك تقول انه ايهم يفوز، ما فيهاش مشكله. تمام. الحاجه الثانيه هو بيقول ان باخد وقت في كلام على الاهلي مش صحيح، وقال انه يراجع البرامج. أيوة. اللي بقت بتعمل ايه. حتى في الخلفيه ورانا استاذه نجلاء يجيب واحد معروف مثلا انه ما فيش ناس محايده، المهم. تمام. انك تحترم الناس في العام. لما اجي مع حضرتك غير اما اكون في راديو الاهلي مثلا. أكيد. او الزمالكاوي لو في راديو الزمالك. تمام. او غير اما يبقى في راديو الاذاعه. نعم نعم. فده بيحط ورانا البادجات، فتلاقي في واحد الملكاوي طب انا هخش على الخط ازاي؟ أوه. هم بيعملوها الخلطه دي والمواجهه. تمام. فهو قال انه يراجع ده، ان احترام النفسي لا يمكن ابدا يخليني في العام تحديدا. تمام. لا انصف الزمالك ده شعار كبير. هو عليه بقى انه يراجع ادارته. أيوة. شوف هي بتعمل ايه. ويشوف اقوال السيد ممدوح عباس اللي هو عمال يقول لهم اسكتوا وكذا. أوه. والصمت احسن. تمام. الكلام ده مساء امس. أيوة. يعني. طيب دخلنا نادي الزمالك بقى الاستاذ عصام شلتوت كده وكواليس الفوز بالسوبر الافريقي. كواليس الفوز بدأت من أن اللاعبين قبل أي حد لقوا نفسهم في كورنر، فاستشاط يعني مش غضبهم، استشاط حماسهم لأنه الكل أهدر حقهم، مش أنا عزيز والله. منهم مثلا ما قاله أحمد بلال وحسن فعل مسؤول الأهلي أنهم اعترضوا. تمام. زمالك إيه ما يروحش المشهد ده؟ لا ما كانش صح طبعا. النجومية مسؤولية. لا لا طبعا طبعا طبعا. زي برضو ما بقول للأخ شريف إكرامي، لما تطلع تنقد بلال حقك، لكن كنت تنقد برضو شريف ناس كتيرة سخرت من الأهلي على الهواء مباشرة بسوبر ومن غير سوبر، وانت عارفه كويس، يا ريتك كنت قلت ده ثم توجهت لبلال يعني. لكن في كل الأحوال مرفوض، مش بس لا يليق، مرفوض. وبالتالي اللعيبة استنفرت وانا كنت في الملعب. اللي بيقع من زميله بيمدله دي بيقوم حماسة رجولة يستحق عليها المباراة، حتى لو يعني قلنا انه 90 دقيقة مرة التعادل. لكن الزمالك بإصرار كبير فاز في النهاية بضربات الترجيح وبالسوبر الأفريقي. الأول والآخر والمنتصف كان اللاعبين وحماسهم ورجولتهم. تمام، الزمالك فاز لانه الافضل ام الاهلي كان خارج؟ الزمالك الافضل. لا ما فيش حد. بصي هنا بقى ايه، والرساله للاخ زيزو برضو. من العيب، وانا امبارح في مداخله يعني قلت كده، من العيب ان حد يقول كيف خسر الاهلي. حتى لو بيلعب، كيف فاز حتى الزمالك؟ لو بيلعب البلديه. مزبوط. كيف فاز البلديه يعني طبعاً. علشان فكره انديه يعني ما بعد الوسط. أيوة طبعاً. مش طبعاً. بنقلل كلها انديه طبعاً. فما بالك لما يكون المنافس هو المنافس العتيد التقليدي نصف الديربي. تمام. فما ينفعش حد يخش عليك على الهواء ويعني كده بيفرحني كيف. لا، كيف فاز الزمالك؟ مظبوط طبعا طبعا، تحية للزمالك استحق مؤكد. لما تكون التحية بقى من ناقد كبير اهلاوي زي طبعًا. حضرتك هيكون ليها طعم مختلف. مؤكد انه ده وضع طبيعي جدا، لكن اخشى على الزمالك من كم الاحتفالات. أيوة. بدءا من الكابتن حسين لبيب الحقيقة النهاردة. يعني ما هو طالب بس يعني ان شاء الله يعبر الزمالك مشاكله يعني. ايه التصريحات اللي لفتت نظرك واستوقفتك من رئيس النادي اعضاء مجلس الاداره؟ الحقيقة التصريح يعني ما كان يجب، يعني ما اقدرش اقول الكابتن حسين عشره واخويا الكبير يعني، مش هقول يعني ما يصحش، لكن ما كان يجب اطلع اقول الزمالك اكبر نادي في الوطن فاستشيط الاخرين، وتبص تلاقيه راحوا جايبين له بقى حسابات وجايبين له ارقام. احنا ما صدقنا ان احنا مالناش دعوه بالقصه دي اصلا. يا سيدي ما انت كبير فعليا، انت لا تحتاج لتصريحات عن الكباره. اكيد. وبالتالي هنا في الوطن العربي في القاره السمراء لكل مريديه. تمام. وبالتالي وكمان اللي هيقول غير كده ساستبعده. اي باور انت جبت؟ وكان الرد عاجلا من السيد ممدوح عباس اللي بدا برضو الاهلاويه يقولوا لك كابتن حسين هو رئيس النادي مش انت، ده بيقول لك اسكت ما تتكلموش مش عارف ايه، والراجل بيكتب ده علني انا مش بيقولوا لي سرا يعني. مزبوط. وبالتالي لماذا المساحه دي؟ ثم كابتن هشام نصر والزملكاويه كلهم حتى بعضهم كاصدقائي عاجبك كده، وقلت لهم انا ما اقدرش على السيد هشام نصر يخرج في برنامج وبرنامج على قنواتنا الوطنية يعني الكبيرة اون تي في عشان يتحدث ان هنعمل ايه لزيزو، ده عايز اكتر من 60 مليون. يا عم ده وقته انت بتسلمه للجمهور يعني؟ لا الناس. طب يا عم هشام روح لألعاب الصلاة اللي هي انت الناس جابتك عشانها. انا بتكلم بصوت الزملكاوية. أيوة. تمام. فاعتقد انه طالما اغلقوا النهاردة نتمنى بقى الغلق ده يكون لصالح الفريق. ايوه، ونشوف بقى ايه لقاءات السوبر المصري. مؤكد مؤكد قويه وحلوه. هي جمله تقليديه، لكن من غير اهلي وزمالك وطبعا باقي الانديه الجماهيريه قبل اي انديه اخرى. نعم. مفيش منتخب قوي. مع محترفيننا طبعا. هنتكلم بقى من مو صلاح يعني، وهنتكلم عن يعني اختيارات التوأم، وهتطلع كده ايه التوأم اللي جواك يا كابتن عصام ونشوف. ولكن نستقبل مداخلات مستمعينا الكرام. الو الو، مساء الخير. يا مساء النور استاذه نجلاء. الرائده العظيمه. ربنا يكرمك يا فندم. معايا مين؟ والله ومعاكي بقى، معاكي سيد سوله من الجيزه. اهلا وسهلا يا استاذ. ومعاكي حضرتك دلوقتي رجل ولا كل الرجال زي طبعا. الله يكرم حضرتك. حاجه اقول لحضرتك، نقد بناء واخلاق ايه المفروض هو ده من رواد النقاد بتاعتنا اللي نحتاج بيها او يحتذي بها النقاد بتقالي من دول. طبعا ايش زيه في اخلاقه لما المشهد بناء. يكون كده في حاله من الايه اللخبطه اللي احنا بنعيشها بنجري على طول لاهل الخبره، ده شيء مهم طبعا لان بيساعدنا ارائهم وبنتعلم منهم طبعا. طيب استاذ سيد، سؤال حضرتك ايه الاستاذ عصام؟ سؤالي هل يقدر الزمالك بقى ياخد السوبر المصري؟ تمام. من وجهه نظر الاستاذ عصام الجميلة. تمام. مفيش زمالك، وانت بتسأل الزمالك تحديدا، في مسابقه الا ومرشح. تمام. افريقيا محليا لابد ان يكون على رأس قائمة المرشحين. وطبعا أنا مش عايز أقول لك نفس الكلام على الأهلي، هو بس هو بتبيعة الحالة هو كمان مرشح لأنه موجود في السوبر المصري طبعا. فما فيهاش وجهات نظر إلا إذا أحد الفريقين أو بنتكلم عن الزمالك دلوقتي هو الذي تخلى عن مواطن قوته، وبالتالي خلاص تبقى نتائج المباريات يا تفوز يا تتعادل يا تخسر. طب نقدر نقول حضرتك حاجة صغيرة؟ ايه هي؟ فضل. ما نقولش اهلي بس. لا ما قلتش اهلي انا حضرتك. لا مش حضرتك، لا انا بقول على يعني استماع على الملأ كده كل شيء يقول اهلي بس اهلي بس اللي في مصر، بقول لا ما ينفعش. تمام. لازم نقول اهلي وزمالك. تمام. ما ينفعش نقول اهلي بس. اكيد. مؤكد مؤكد. دول قطبي الكرة. انا برجوك واضح ان انت زملكاوي، اوعى تنصاع ناحية اللي بيخليك تقول كده، لانه بيقلل من الشعار. انت لازم من غير ما تقول تبقى متأكد انه اهلي زمالك زمالك اهلي كفتين يعني، حتى لو مالت نوعا ما لأحد الطرفين لكنها متساوية طول الوقت كما كل دربيات العالم. مش محتاجة يعني واحد يطلع يعترف لك بده. السائد دلوقتي ايه؟ اهلي بس اهلي بس. احنا كنا بنزعل صراحة في قلوبنا. ما انت عشان بتزعل بيروح حد طالع عشان يعمل فيوز زي ما بيقولوا. أيوة. ومشاهدات وترند. طيب انا مبسوط ان سمعت حضرتك النهارده جدا. كتر خيرك يا فندم، ده شرف لينا يا فندم. العفو العفو. بنشكرك واهلا وسهلا بيك استاذ سيد. ورجع تاني اهلا وسهلا بيكم مع ولا ضد على 108 اف ام. ادوني فرصه، لكن اكيد المستمعين طبعا استاذ عصام هم ليهم الاولويه في حوار حضرتك أكيد. النهارده اكيد احنا جايين عشانهم طبعا. طيب نستقبل مداخله جديده. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. حياتي اتعود لحضرتك استاذ عصام شلتوت. بشكرك. اهلا بحضرتك فندم. اتعرف عليك ممكن احمد مع حضرتك يا استاذ نجلاء؟ اتفضل يا استاذ احمد اتفضل. اولا بنبارك النادي الاهلي طبعا، ونستنى احزاننا بالصبر البرنزيه العالم والفوز على برشلونه الكبير. والله يعني ما شاء الله ما شاء الله، كنت دايما يعني نصرانا ورفع راسنا. والله مبروك، الف مبروك. اه والله اه والله. طيب بس انت يا اخي الاهلاويه مفترين قوي. احزان ايه على ماتش يعني يعني وانت واخد كل البطولات يعني يا راجل؟ انجاز عظيم والله. طمعين انتوا اهلاويه. اتعودوا بقى على كده. الحمد لله انه كانت منظمه في مصر البطوله يعني يا استاذ. اه طبعا. اه لو زعلان على شكل الفريق معاك حق. ما طلعناش بحاجه الحمد لله، طلعنا بحاجه يعني. لا مش على اليد، انا بكلمك على ان بتقول ان السنه احزننا وانت واخد كل البطولات ما عدا سوبر، ما سيب برضه للناس. لكن لو انت زعلان على شكل الفريق اقول لك ليك حق. ان شاء الله انا اخده ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك يا استاذ احمد، شكرا. خدتنا نقطه حلوه قوي، يعني خسارة الأهلي السوبر خلى كل الجماهير حالة من القسوة الشديدة جدا على اللعيبة وعلى أدائهم. ما هي ونسي كل النجاحات السابقة. حضرتك قلتيها ويمكن أنت مزكاة عني من زمن بعيد، ما لحد يعرف يعني مدامك. لا أهلاوية زملكاوية. أنت قلتي في ناس بتتعود. أيوه. وده برضو بيحصل في كل العالم. تمام. تلاقي زو على ريال مدريد لو خسر ماتش أو برشلونة أو باسم بايرن ميون يعني. كل الكبار كده، خاصة لما بتتأصل العادة في الفوز وتحقيق المكاسب. أيوه طبعا. بس طيب حابب تقول حاجة عن نادي الزمالك تاني؟ أتمنى إن ملفات نادي الزمالك أن الأوان الحقيقة وبلا خجل يعني. نعم. لأنه ده حق جمهور الزمالك. ليس كل من يساعد لازم يتقال على الهوى. تمام. مش إذا ممكن أردت إن أنت تساعد ساعد في الظل. ومجلس الإدارة عليه إنه هو يبقى قايل للمساعد ده لا ما ينفعش، سيأتي وقت نكرمك. أيوة. نسميك بسمع. لجنة الحكماء، نسميك كبار النادي، ويأتي وقت بطولات ومن ساهم فيها مدام نجلاء عصام استاذ زكريا وهكذا الأستاذة المخرجة وفاء يتجمعوا. لكن لا يجوز أبدا انك انت طول الوقت عملت كده، وده اللي خلى السيد ممدوح عباس صاحب اعلى المساهمات. أيوة. يزعل ويقول على الهواء مش في ودننا. أيوة. ويقول وعدوني بان ياتي الكاس الى منزلي. وده يعني شويه اوعى الزمالك ولم ياتوا. ثانيا وهو الاهم، انا قعدت مع المدير الفني وحلت له فكره الباك الشمال، ثم يخرج الكابتن حسين لبيب وبعده هشام نصر ويزكوا كل الاشياء لصالح مجلس الاداره، كانهم بيلغوا الراجل. أيوة. صاحب المساعدات. طب ما انتوا اللي عملتوا كده، انتوا لا اعلنتوا بي يعني حقوقه. تمام. حتى لو اعتبرناه رئيس شرف. أيوة. فله حقوق. طبعا. لكن يتقال له ليس كل ما تفعله يجب أن يعلن على الهواء. مظبوط. بس ليس كل ما يفعل يكون هو فعلا مادة سرية للإعلام. ولا هو كمان. دعونا نعمل في صمت. لكن من تقاليد وأعراف كبار كل نادي أن يأتي وقت للإفصاء عنهم بل وتكرمهم وبالأرقام كمان اللي عملوها. تمام. ولكن يختاروا الوقت. مش كل ماتش ومش كل يعني مكافأة يعني. الموضوع برضه. لأن ما حدش صاحب فضل على الشعارات وأنا بحب السيد ممدوح عباس جدا. جدا جدا جدا لأنه محب حقيقي. لكن عليهم أن يقرؤوا حقوقه. هو الراجل مش بيعمل ده بالعند في حد يعني. تمام. طيب خلينا نشوف قضية فتوح. أكيد تابعتها طبعا وشفت إن في حال جلسة من الصلح أو يعني قبلوا العزم. عمل اللي كنا عايزينه يعمله واللي كان فرض عين على مجلس إدارة الزمالك لكنه أشعر إنه ارتبك. أيوة. كان عليهم مع أول خروج لفتوح من محبسه البدل بقى وابنهم فتوح في ايدهم ويذهبوا للعزاء. اعتقد لا لطلب لا ما حصلش. لا طب الاسره رفضت ان حد يجي يكلمها عنديه ولو انها حاجه شرعيه. ايوه. انما انتوا ليه بتقللوا مننا كده؟ تقديم واجب العزاء في حد يرفض العزاء؟ ما هو ممكن يكونوا زعلانين متضايقين يا ستي. ده الطار فيما حدث على فكره بعد الطار الحقيقي. الناس بتروح شايله كفانها. العيله التانيه ما بتعملش اي حاجه في اقصى شده جنوب الوادي يعني. تمام. طيب خلينا نرحب باستاذ محمد. لكن فتوح بالمناسبه لم يكن هو سبب اي شيء. من اخذ فتوح من محبسه للنادي هو المسؤول. برافو عليك. حرام عليه. مظبوط. وخرج وايه طبعا مش ذنبه. زي مش ذنبه برضه يا كوتش. لا مش ذنبه. هو راجل عقلية. هو لا عقليه ايه ورجل يديروه يا مدام نجلاء. وهيعمل ايه الولد يعني؟ هم يقولوا له كده. طب ما حدش فيهم راح زاره ليه؟ وقد شكى يعني للاقرب ليه يعني. تمام. هو انا ايه بقيت كده؟ غلط وعليه ان يتقبل عقوبه. وده يعني دي عاده الرجال في اي منح. مظبوط. حتى مهما كانت الجرم طالما وقع عليه العقاب خلاص. حتى ما ينفعش حد يتعاقب عقوبتين يعني. يبقى متهم ونال عقاب والناس تقول له المجرم هو لا خلاص بقى. تمام. طيب استاذ محمد رشوان المحامي معانا دلوقتي وطبعا اكيد صدقنا عنده العزيز. يعني الكتير هيفيدنا بيه في المشهد ده. استاذ محمد اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الخير عليك. اهلا بحضرتك بمسا على حضرتك وعلى كل مستمعين الاذاعه العريقه اذاعه شباب ورياضه. وطبعا ما يفوتنيش امسي على النجم الكبير وكبير النقاد. العفو يا صديقي العزيز. انت اخ فاضل اخونا واستاذنا ودايما كلامه مؤثر وفي الصميم. طبعا اكيد. يعني لما بيجي يتكلم دلوقتي وانا اتفق تماما. وخلينا اوصف الجزء اللي قاله استاذ عصام اللي هي الارتباك وسوء اداره المشهد. ايوه تمام. واحنا كنا اتفقنا وكان في حلقه مع حضرتك وقلنا انه في البدايه اللي أكد كلام أستاذ عصام أربع مراحل. أول مرحلة في موضوع فتوح مرحلة تصريحات الرعونة مرعونة اللي أشعلت غضب الراجل المتحدث الرسمي. يقول لك راجل بيعدي برعونة كويس. وبعدين ما عادي يعني الناس كلها بتعمل حوادث وتدفع وخلصنا. دي كانت المرحلة الأولى. وبعدين تم تدارك هذه المرحلة لما الزمالك نزل نعي متأخر شوية والراجل اعتذر. تمام. ثم بعد كده مرحلة خروج فتوح. أنا بوصف اللي حضرتك بتقوله أستاذ عصام في مراحل عديدة. ثم بعد خروج فتوح ظننا جميعا أنه كله سيتعلم الدرس وينتبه لما يقوله. ففوجئنا بيه بالتمرين تاني يوم مما أثار استفزاز وحفظة الناس مرة أخرى. تمام. كويس. يعني في ارتباك في المشهد. وصولا لآخر مشهد مرتبك برضو بيأكد كلام الأستاذ عصام لما اتكلمنا أستاذ عصام على السوبر الأفريقي رايح ولا مش رايح. هتطوف القايمة أستاذ رشوان ما انت عارف. ونبعد جواب للجنة الأولمبية فتقول تحملوا المسؤولية وبعدين ننسحب وبتاع. يعني الأمور كلها ارتباك. وبتفق معاك إن أي لعيب كرة محترف ده بيدار من الإدارة. مصبوط. يعني الجزئية اللي بيقوله أستاذ عصام ملهاش علاقة يعني هناك جرم شخصي أو جريمة قانونية ويعاقب عليها قانون. والراجل مسؤول للقضاء وخد وقته ثم أخلي سبيله. وبالمناسبة قلنا قبل كده على ذمة القضية ولسه القضية يوم 22 أكتوبر. مصبوط. يوم 22 هيقف قدام القاضي وأعتقد أنها تبقى الجلسة الأخيرة في المرافعة ثم جلسة الحكم. تمام. طيب يعني الأسرة أستاذ رشوان مش كان بدل إدارة المشهد أنه يروح على النادي والأمن يحيط بالعربية وينزل كمفاجأة مش كان سحبوله من الأشقاء السعوديين عمرة فيذهب لعمرة ليه هو توبة وعمرة للراجل الشهيد شهيد عمله شوف الصدق كان هيبقى ازاي عند اهله. ده في نقطة ثانية أنا قلتها أستاذ عصام في نفس البرنامج المحترم ده، قلت قيادته للسيارة في حد ذاتها ودخلوا بيها النادي أمر يعني أنت النهاردة بتتكلم في أنه سايق نفس العربية. الله عليك ما شاء الله كالعادة، يعني قطب قانوني فعلا يعني. ربنا يخلي قيادته للسيارة نفسها بالطريقة دي فيها لكن خليني أقول لحياتك أنه مؤخرا من 48 ساعة يمكن الدكتور أشرف عبد العزيز رئيس فريق الدفاع خد أحمد فتوح وذهبوا الى اسره الشهيد المحترم، قدموا واجب العزاء. قدم واجب العزاء، وانا بتفق مع الاستاذ عصام انه ده ملوش علاقه خالص طبعا بمساله الديه، لانه الاعلام بعض الاعلام تناول الامر في جزئيه صعبه قوي اللي هي ايه اللي هي ما تاخد بقى الديه يا عم وخلاص. لا الامر ده مثلا اسمه ايه، نطول شويه في المده عشان الديه تكون ايه اكتر، مش كده؟ لا خالص. لا مش ده القصد. ايه انك تشعر ان الناس اللي عندهم مكلومين دول اللي عندهم متوفى وعندهم بنات صغيرين فوق دماغنا من فوق كلنا وبنعتذر لهم كلنا كاسره الرياضه المصريه كلنا كويس تشعر انه واجب عليهم او فرض عليهم. لا يا فندم، ده فضل منهم. طبعا ده فضل منهم. المساله لازم تنضبط. قبول الدية، اصل في ناس واخده الموضوع ايه يا عم ايه ما ياخد. لا فاكر نفسه في سوبر ماركت هيروح عند كير كلام زي ما حضرتك بتقول. ده كانت الناس تاخد كفانها وتروح. فانا قلت الفتوح وقلت للناس ان الامر محتاج كتير، محتاج صبر ومحتاج هدوء. طريقة تعامل مختلفة، طريقة تعامل محددة. وقلت قبل كده لابد من نجوم الكورة، وانا بذكر الاستاذ عصام ان الكابتن شيكابالا مثلا انه يعني قد يصل اعتذار لم ارى. انا محتاج اقول بدل ما تتكلم في ده الاولى ان تتوسط في هذه الحاله. انت ضبطها بالظبط، واحنا دايما كقاء قبل انك يعني شباب، لكن استغربت ان مفيش تجمع زملكاوي اذهب فتوح حسب مكلوه فقدت شهيده. مش كانت الكوره والنهارده الرجل هو عضو من اعضاء الشرطيه المحترمه جريمتين على التعاطي المدى. اخف من حياتك. صحيح تمام. فهو النهارده احنا بننظر لهذا الامر انه الموضوع يخلص من الشقه ده. اما اذا لا يحدث هذا فالحقيقه انا قلت من ان موقف دقيق وصعب. يعني خلينا نقول الامور، لا الموضوع مش احسن حاجه. تمام. الموضوع هيبقى فيه يعني اغلب الظن، الله اعلم، لا تعليق على احكام القضاء، بس اغلب الظن طبعا فيه قضاء بالإدانة وفي عقوبة بالإدانة لأنه الأمر خطير جدا. لأن النهاردة لاعب منتخب مصر والنهاردة قيادة تحسين المخدر وقيادة تحسين التعاطي الكلام ده كله يعني أنت في الأول وفي الآخر نموذج للرياضي مصري. أستاذ محمد رشوان منتظر يعني 22 أكتوبر ده هيكون النطق بالحكم تمام؟ لا هتبقى المرافعة الختامية وإما أن تؤجل المحكمة للنطق بالحكم وده في أغلب الظن أو تقضي في نفس اليوم. تمام بنشكرك أستاذ محمد. شكرا لحضرتك. عفوا يا فندم تشرفنا. شكرا مع السلامة. ورجعنا تاني اهلا وسهلا بيكم مع ولا ضد على 108 اف ام. اخدك بقى للانديه الجماهيريه والانديه الشعبيه. يلا بينا. نادي الاسماعيلي وما يحدث داخل اوراق نادي الاسماعيلي. البدايه كانت الاسماعيلي في موقف صعب وكابتن شوقي غريب. بالظبط. في بس خلاف في الكابتنين حاليا يعني. كابتن حمد ابراهيم هو اللي بيتولى المسؤوليه. كان عليه توافق من المجلس كاملا لكن رئيس النادي كان بيطلب من المجلس ان احنا لازم ندبر امورنا كيف سنتفق مع قامة وهامة زي حلم طولان لا نوفي حقه المادي حتى لو صبر عليه. تمام. طيب هيصبر على الفلوس. طب ماذا عن إذا طلب دعم للجهاز يعني بمساعدينه بمساعدين جدد حتى لو لم يهدر حق حمد إبراهيم في البقاء. وبالتالي طب ماذا لو طلب من 3 لـ6 لاعبين وبالتالي هنا بيبقى محتاج هو يدبر الأمر وأكيد بيبقى عنده معلومات عن إيقاف زي الإيقاف اللي جاء أخيرا لنهاية الموسم. أما الكابتن شوقي فكان المجلس منقسم عليه الرئيس ومعه آخرين يرفض وجود شوقي اللي آخر حاجة شال إيده منها معلش يعني ما يزعلش إنه جاب المقاولين أكتاف. تمام. وبالتالي مالوش جولات كمان كتير في الأندية. فالراجل قال لهم طب يعني نجيب حد يعني إيه حتى لو مش نفس بريق اسم شوقي غريب لكنه من المعروف عنهم إنهم بيصعدوا فريق. إنهم بيقودوا فريق حتى للمنتصف لغاية ما نصلح وضع الإسماعيلي. أنا مش بنحاسب للسيد نصر بالحاسب لكن يكفي إنه رئيس النادي الوحيد اللي أقدم على حاجة كلنا كنا بنتمناها رغم إنه الرئيس اللي قبله يعني كان صديق وعزيز وحتى الآن عزيز سديح الكومي لكن قال لك ان في فلوس اهدرت هنا مش الراجل خدها ويجب انه الهيئات وهي بتسلمنا تسأل السابق الفلوس دي كيف تم صرفها. ممكن الاسماعيلي يرجع تاني يعني يكون الاسماعيلي يرجع في اي وقت يرجع بابا للأندية الكبيرة. ايوه طبعا لان تجربة الاسماعيلي كانت تعتمد دايما ما هو العيب على الاسماعيلي عمل لهم اسم من غير ما افصح ثم فرغوه وكانوا بيشيلوا الكرنيهات معهم عشان ما حدش يجي غيرهم وهم عارفين نفسهم وبالتالي ما كانش حق الاسماعيلي اللي صنع ثرواتهم واسمائهم وشركاتهم انهم يعملوا كده في الدراويش. لكن الاسماعيلي الحته الحلوه انه دائم خلق فرق حديثه ناشئه يتالقوا ويصبحوا نجوم مصر وانت عارفة الأسماء من القدم تلميسة بقى مع اسماعيلاوية زي أبو جريشة زي الدرويش زي أسامة خليل لكن في الآخر من أطراف أو تخوم الإسماعيلية يبنى فريق. هي الوقت التفكير دلوقتي من السيد نصر أبو الحسن أنه يعيد اللاعبين لأنه القيد هيتوقف لنهاية السيزون وما عندهمش فلوس كان الله في عونهم. هي ممكن يرجع اللعيبة تاني حتى اللي استغنى عنه والأندية ستساهم أنه خلاص هيرجعوا له العود. أخدك بقى لقرار استوقفنا وإحنا في معه ولا ضد بيان يعني رسمي من اتحاد الكورة أن قرر تعيين كابتن وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2010 وكلف مجلس الإدارة وائل رياض بتشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2010 ضمن القرارات الفاشلة يعني يعني وائل رياض عمل لهم ايه عشان يعني عارفة بالمعنى الدرجي كحرطوه كده. أيوة. تعالى يا ابني امسك 2005 لا وبيستعد الأمم أفريقيا. ما انا بقول لحضرتك ايه رأيك الأول في عودة ميكيلي مع ولا ضد؟ مش فاهمة ضد طبعا لانه في الاخر لما يمسك البرازيل فالبرازيل حواه وهو يعني انا دايما احب اروح للتصنيف. تمام. هو قبل البرازيل ممسكش يعني نيجيريا ولعب بها المربع الذهبي. نعم. وبالتالي مع البرازيل حاجة تانية وبالتالي يا ستي هو مدرب عظيم لكن ماذا قدم ماذا قدم؟ حتى كنا بنختلف معاه على بعض اللاعبين وعلى الرضا بالمقسومه، ما يقولوا له ما تلعبش ما يلعبش. أيوة. اما يقولوا له مثلا الاهلي مش عارف مش هيديك لعبته ده مش هيديك، طب انت كنت فين لما ما تقول لاتحاد الكوره يمشي يا تاجله كمان اسبوعين ثلاثه؟ ايوه هيسال الاولمبياد فاخد عبد المنعم وعلي ومحمود وسيد. تمام. لكن انت قاعد اخر حلاوه، هو بيشتغل كام يوم في السنه؟ انت عارف حضرتك مدربين، عارف مدرب منتخب اسبانيا اللي خد الذهبيه مرتبه كم؟ كام؟ $30,000 في الشهر. يا خبر الصدر انه ده احنا كام بقى؟ احنا $130,000 لسيادته. ده احنا استثمار ما في بعد استثمار يا للأندية. استاذه ده حتى ما انا قلت لحضرتك ده طلب 50,000 في الزمالك، 40,000 هو خلاهم 45 في سوريا قالوا له بخ. تمام؟ تمام. حاول في عقد في السعودية ما جالوش. وبالتالي احنا حتى لما بنرفع الضرائب وده وارد عن حد يا اخي اديله الضرائب، خليه يجيب محامي يروح يدفع فيصرف من الفلوس في ام البلد دي يا اخي. لكن انت حتى المشوار ولا المحامي ما بتكلفهوش. غريبة يعني. غريبة قوي. لكن وائل يعني انا لو عايز اقول كلام بقى اقول وائل كان عليها نسخطة حرام يعني. استقيل لوجد ان هو ماشي لقدام، وجد ان هو احتمال يعمل معايشات وكذا، وقدم نفسه الراجل. انت ما كنتش عايزه من اول ما تجيبوه. يؤخذ عليه ان هو يعني خد كتير من ابناء الرياضيين. مين؟ كابتن وائل. ما هو لو مين ما عدا الجوهري رحمه الله عليه. وراجل زي هي الكره فيها مجامله يا استاذ عصام. فيها ما احنا مش ضد والله. انا قلت لحضرتك بس اللي هو ايه يفرض نفسه يكون مستوايا ليه. ابناء العاملين ايه المشكله يعني؟ او ابناء الرياضيين بقى. يا هي ابناء العاملين عموما بس لو هو في كل الدنيا بس يبقى كواليفايد يا عم. ايوه اضافه بس. لكن يبقى شكلك وحش. اصل الكوره زي اسماعيل ياسين رحمه الله. يا انت لعيب يا يبقى شغلتك على الكوره بورولوم. ما فيهاش هزار. ما حد سندك. النهاردة عندنا قمة زمهلوية ما بين الأهلي والزمالك للسيدات، وكان في بداية الفترة معانا زميلتنا هند عوض موقع مصراوي ووافتنا بالتفاصيل الكلام الأستاذ محمد، لأني بيقولي في قمة أهلي وزمالك للسيدات وما حدش اتكلم عليها. لا الساعة 2 لو كنت سمعتنا اتكلمنا عنها. إيه رأيك في القمة دي؟ شوف لأول مرة الكرة الحريمي أو النسائية بقالها 17 سنة في مصر. طب وليه كده بقى؟ ليه كده بقى؟ أول مرة. أيوه بقالها 17 أيوة سنة. أيوه بس أنت بتقولها برضو بإيه؟ يعني 17. والله لا يعني إيه فأول مرة تبقى تحت الضوء لما دخل الأهلي والزمالك. شفت بقى. يا سبحان الله. فهم دول العمود زي كل العالم اللي تقام عليهم مش الفنيات وبس، والصناعة. أيوه. لأن شوية ويبقى في معلنين وكذا وتبقى في نجمات. حسنا فعل الاتحاد الافريقي انه حطهم في الترخيص. تمام. وبالتالي هذه هي المعادله. هيستفيد ما حدش ايه في الزنانين وانديه الطموح وترجع بالسلامه وغير ما لك مش معنى يا جدع الاهلي والزمالك هم كده هنا وفي الوطن وفي القاره وديربيهم ضمن 10 ديربيات عالميه يا بني ادم. خلينا نرحب بهند عواد متابعة الموضوع. جميله جميله هند. وتقول لنا بقى ايه الكواليس والتشكيل. يلا ونشوف بينا. مين هيبدا النهارده بالهجوم الضاغط لاحد الاهلي ام الزمالك. هند اهلا وسهلا بيكي مره تانية ومساء الخير عليكي. مساء الفل. اهلا بيكي. ايه الاخبار؟ زي ما قلت لك انت فين الاول دلوقتي؟ لا لا انا في الموقع لان هما مانعين الصحفيين. عايزه بقى اعرف مانعين الصحفيين يا هند. عرفت الخبر ده. معقوله؟ من الحق. معقوله مع ان احنا كنا عايزين يعني نتابع. ايوه عشان بنات ما يصحش حد يشوفهم وهم بيلعبوا. يا رب ادي اتحاد الكوره. شفتي استاذ عصام بيقول لك ايه عشان ما حدش يشوفهم وهم بيلعبوا. طيب ايه الاخبار عندك؟ اتفضلي يا هند. زي ما قلت لك الاهلي معتمد اعتماد كبير على المحترفات بتوعه، فالتشكيل بتاعنا برضو مايا الامريكيه وتشريكي حراسه المرمى مايا دي. لا حراسه المرمى مهد مرداش ودي كان حارس منتخب مصر. تمام. اتفضل. وفي الدفاع عندنا صويا اشرف ونورا خالد والكسندرا المحترفه، وعندنا رودينا عبد الرسول وامنيه سمير واحلام نصر الفلسطينيه. الله الاهلي مكبر الموضوع قوي يعني. الطله الاولى بقى. وحبيبه عصام ومنه طارق برضو منتخب مصر، والمحترفتين الافريقيه تشريتي ومايا الامريكيه. تمام. مايا دي فرود. بالظبط. وبالنسبه للزمالك؟ الزمالك زي ما قلت لك الاعتماد هيكون على نورا منصور في حراسه المرمى، ومعتب حسيني وسمر زي ما قلت لك ان هي كان واخده الكاس السنه اللي فاتت. ايوه. ف فهي هتلعب في الدفاع هي ومهتاب، ومعانا برضو المحترفة بسيا وفدوى وعلياء وآية إبراهيم، غالبا هتبقى القائد بتاعت الفريق. تمام. والفلسطينية ميرال برضو، والمحترفتين اللي في الخط الهجوم يوتندي وسلمزي. تمام تمام. وسهر برضو معاهم. المباراة الساعة 4 بالضبط، خلاص 10 دقائق. مزاعة مزاعة مزاعة ان شاء الله، وهنتابع المباراة كده ونتمنى التوفيق ان شاء الله للفريق اكثر استعدادا. بشكرك جدا يا هند، شكرا ليك. مين بيدرب الزمالك يا هند؟ المدرب اسمه مدرب توت السابق، ثانية واحدة تذكر اسمه. ما شاء الله انت عاملة شغلة حلو، فبالمرة نقول للناس مين المدير يقفن. لا انا اكيد ان شاء الله. طيب عادل حسين. عادل حسين. عادل حسين. طب والزمالك؟ ده ما هو ده الزمالك. الاهلي عنده مدرب فرنساوي بس مش فاكر. ده عادل حسين الزمالك. اوكي. عادل حسين الزمالك، وكان موجود مع توت وصعد معاهم للفريق الاول، يعني هو كان موجود معاهم في الدرجه الثانيه. تمام. وديمتري كان بيدرب منتخب المغرب. طب حضرتك عندك معلومه هو عن لا بس هند بصراحه عامله شغل رائع يعني. رغم ان احنا اول مره بقى لسه هنخوض يعني الكره النسائيه باهتمام. بشكرك يا هند، شكرا ليكي. شكرا ليكي واهلا وسهلا. ورجعنا تاني، اهلا وسهلا بيكم مع ولا ضد على 108 FM، ومتواجد معانا منورنا ناقدنا الكبير الاستاذ عصام شلتوت. اسمح لي اروح لصفحتنا ونشوف الناس الحلوه قايله ايه. عندنا اكونت المحله نيوز، مفيش مواهب في مصر زي زمان. هتعلق وتقول طبعا مفيش مواهب في مصر زي زمان، لكن السبب انه بقى في اكاديميات وشيء غث جدا، وفي ناس بتدفع فلوس عشان تلعب كره. زمان كانوا الكشافين وكان لعب الكره في الشارع. وبما انك محلاوي اكيد انت عارف ان 3/4 اجيال المحله، 3/4 90% أيوة. كانوا بياتوا من كره الشارع. تمام. زي كل العالم بالمناسبه، مش مصر بس. حسن غد بيقول تحياتي للكابتن عصام شلتوت الجريء الصريح اللي بيتكلم يعني ويطلق عليه لقب الاسد. يا عم ولا اسد ولا حاجه، الله يهديك. كمان وليد جوده بيمسي علينا بيقول لي بعد زملكه الرياضة والإعلام خرج رئيس الزمالك بيهدد أي شخص لا يقول إن الزمالك القلعة البيضاء الأولى في مصر، يعني هيقطع عيشه ويطرده من الرياضة نهائيا. معلش سامحه برضو، المكسب جه فجأة زي يعني اللي محرومين والولاد وفجأة ولد. تمام. ونزل بيتكلم كمان ولد. عندنا كمان وليد محمد بيقول لي الخبر يا كابتن عصام، أعتقد إن فريق سيراميكا يقدر يكسب الأهلي في مباراة السوبر المصري لو لعب بطريقة الزمالك وهي الضغط القوي والدخول بشجاعة وبقوة. لا هي الرجولة طبعا اللي انت قلته في الاخر شجاعة، لكن مش حكاية بطريقة. تمام. هي الاستئساد في الملعب، وان الاهلي يظهر متخاذل يعني. ما احنا كنا في الملعب، ايه الدلع ده يا عم؟ ده ناس كسبانة الماتش من قبلها بيومين. بيقولك بشرط ان الحكم يكون محايد لاقصى درجة، وطبعا مش مصري خصوصا. لا على فكرة هو لا، شوف يا استاذ مصري. يعني ايه بلاش تتكلم وليد. بالوكالة يا استاذ وليد. ما تخلي طب سيراميكا تعترض، ما تخلي اللي عنده اعتراض على التحكيم يعترض. تمام. انما دايما بيروحوا رامين لنا حاجات وقنا نتخانق بالوكالة. سامحني يعني. تمام. وليد جودة رجع تاني بيقولك لجنة الانضباط بتعاقب مروان حمدي اللي ساب يعني واضح وصريح لجمهور الاهلي بالايقاف 6 شهور، وهي اللي كانت شطبت كهربا لللفظ. حابب تعلق بقى على المشاهد. الحقيقة اللجنة دي يا جماعة مع احترامي للافاضل كانوا قضاء على المنصة، لكن الانهم في مهمة اخرى بعقود، هي بس كانت تحتاج خبراء لوائح جنبهم لان هم جايين من فكرة التحقيق الجنائي يعني. تمام. لكن الحقيقة اتحاد الكرة ضعيف جدا، اتحاد كرة يعني مخزي جدا، لا يجبرها ابدا على خروج حاجة. انما هم برضو قالوا ان في 17 أيوة. وده في الاهرام مش في اي حتة. أيوة. كزميلة عظمى يعني. تمام. والزميل محمد ابو الخير كاتب اسمه على الخبر. في 17 قرار ذهبوا للسيد جمال علام وعرفوا طريقهم للدرج. وكانوا بيعدوا بعقوبات بيراميدز، ولا جمال علام قال ما بعتوش ولا احزنوه. بس معلم متفرغ لباقي الحاجات. ايه هي الحاجات؟ الحاجات بقى اذا كان بقى بيسافر كتير، اذا كان يعني برضو الاتحاد الافريقي حاجة حلوة برضو. على فكرة كل رئيس اتحاد وطني له مخصص 45,000 دولار في الموسم حلالا بلالا. تمام. مسافريات وكل لجنة بفلوس، فهو دايما بيحط نفسه في اللجان والسفر، وبعد كده لا بيرد ولا بيصد. كل الحكاية قول لنا بقى ده نقد ده. طب يا عم ما تقول لنا انت بقى دي ادارة كرة دي. ما يعني هو مين اللي ولا بيصد ولا بيرد؟ السيد جمال علام. في ايه يعني؟ في اي سؤال ولا بيصد ولا بيرد. اه تمام ماشي. عندي المحلة نيوز غزل المحلة تاريخ كبير. اه ان شاء الله التاريخ كبير ورجع هو الدنيا الممتاز ويكون ند قوي بإذن الله. نتمنى. كمان مستمعين أحمد بيقول لي الإرسال مش واضح والله، بنوصل صوتكم وإن شاء الله الأمور تكون أفضل في الفترة الجاية. أكاونت غريب يا زمان. تحياتي للأستاذ عصام شلتوت المحترم وجمعة طيبة. كمان حسن بيقول لي سبب حصول الزمالك على كأس السوبر لعيب الزمالك خافوا يعني من إيه؟ من صوت شي كبالة. لا استرجلوا كلهم احترامي، مش حكاية خوف من اللعب، ما كلهم بلابسين الشعار والتيشيرت الزمالك يعني. خلينا نقول قدروا تيشيرت نادي الزمالك وقدروا وجودهم في نادي الزمالك كمان، وعايزين يفرحوا جماهيرهم. ناخد الجانب الحلو يا جماعة. ابو عبد الرحمن بيقول لي مساء الفل والياسمين منور الدنيا كلها، وتحياتي لحضرتك. وسؤال لكابتن عصام في صفقات جديدة للنادي الاهلي. ثلاث صفقات ان شاء الله. لوهم هيكون في مراكز الدفاع ومهاجم محلي ومهاجم يعني محترف يسموه. كابتن محمد نور يعني بعت لنا رسالة حلوة قوي طبعا. محمد نور أخ وصديق عزيز من الشخصيات يعني المحترفة المحترمة. الله. لأنه ويتمتع بحب واحترام الجميع. مش بس كده، وهو من الكتيبة المحسوبة على الذهاب فورا للاتحاد السكندري حينما يطلب منه، زي كابتن طلعت زي كابتن عمر. طبعا. حاجة جميلة وحاجة شرف. ناديك طبعا طبعا. والألو بقى كده ورحب فيه. ألو كابتن نور. كابتن نور يا شيخ. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي يا استاذ عصام؟ ازاي حضرتك كابتن محمد؟ وحشني جدا جدا والله. والله وحضرتك لعلك بخير. اسعدتنا رسالة حضرتك والله استاذ نجلاء. وسهلا. اسعدتنا والله رسالة حضرتك، فقلنا لازم نمسي عليك. لا والله ما انا وانا ماشي بالعربيه كده بحب اسمع الشباب والرياضه باستمرار. انا اللي حظي حلو ان انت حلوه. اما بلاقي حاجه حلوه لازم اقول ان انا لقيت حاجه حلوه. كتر خيرك يا رب دايما كده نكون عند حسن ظن كل المستمعين ان شاء الله وحضرتك طبعا. لا اصل هو كمان الموضوع استاذ نجلاء يعني انت بتفتحي مواضيع مهمه جدا جدا. مهم قوي ان الضيف اللي معاكي يبقى متجاوب ويتكلم بكل الجراه وبكل الصراحه وصريح. والاستاذ عصام شلتوت من اوائل الناس اللي بتتكلم بالكيفيه دي. اكيد الله يكرمك يا كابتن نور. طيب اخبار نادي الاتحاد ايه؟ عايزين بقى نستغلك يعني كزميل تغطي الاسكندريه او الاتحاد دقايق تحت امرك يا صاح. الاتحاد بقى نجلاء بتقول لك الفرقه دلوقتي هي في نقطه انا مش عارف هي ممكن تكون سلبيه او ايجابيه. هي ممكن تبقى سلبيه وممكن تبقى ايجابيه. ان نادي الاتحاد في بدايه الموسم ده لما جه بابا فاسيليو مشى حوالي 15 16 لاعب تمام، وجا حوالي من بره حوالي برضو 16-17 لاعب. فالنقطة دي في حد ذاتها ممكن تكون حاجة سلبية وممكن تكون حاجة إيجابية. طب تبقى سلبية لو حصل إيه يا كابتن، وتبقى إيجابية لو حصل إيه؟ هي هتبقى سلبية لو في عناصر من الناس اللي مشيت لها تأثير إيجابي صعب الفريق إن هو يبقى موجود بعد كده في فترة من الفترات. وأولهم طبعا أكيد ما بقولوله. عشان كده دايما أنا في كل البرامج اللي بقى موجود فيها خلال الفترة اللي فاتت ويسألوني عن نادي الاتحاد أنا بقول إن فادي فريد من أقوى المهاجمين اللي موجود في مصر الموجودين في مصر، لكن أنا بشفق عليه لأن وضع طبيعي جدا إن الناس هتقارن بينه وبين مبولولو. طبعا. فهو خلال المباريات الودية الأخيرة يمكن سجل 3 أو 4 أهداف. فبتمنى له التوفيق إن شاء الله ويقدر يعمل حاجة كويسة لنادي الاتحاد. بس كابتن مبولولو أعتقد كان يعني فكرة إن هو يبقى فيه بس دخل متهيألي يعني. هو طبعا طبعا هو كان وضع طبيعي، وأنا شايف من وجهة نظري إنه كان لازم يتم بيعه بعد بطولة الأمم الأفريقية بشكل مباشر. مش كده لأنه كانت برضو الريت في الفلوس هينزل لأنه سنه بيكبر. بالضبط كده بالضبط. هو كان 31 سنة، لكن هو في بطولة الأمم الأفريقية قبلها كان ماشي مع نادي الاتحاد بشكل جيد جدا طبعًا. وسجل لنا أهداف كتير، وفي البطولة نفسها سجل أهداف كتير طبعًا. فهو أثبت للناس أنه هو مش بس ممكن يلعب في الدوري المصري، لا ده حتى على المستوى البطولات الأفريقية هو عنده القدرة أنه هو يقدر يأدي ويسجل أهداف بشكل كويس. فانا كنت شايف انه كان مفروض ان هو يتم بيعه بعد بطوله الامم الافريقيه على طول، لكن هو ده اللي حصل. كابتن تبقى ايجابيه ازاي؟ هل بابا فاسيليو يبدا يعسكر الفريق ده ويدخله في بعضه، ولا تقصد ايه تتحول ايجابيه؟ تحول ايجابيه في ان العناصر اللي تم استقطابها خلال الموسم ده تكون عناصر كلها اضافه لفرقه نادي الاتحاد بالمراكز اللي كانت شغره نتيجه ان النادي استغنى او ان في ناس عقودها انتهت فمشيت زي هشام صلاح وزي ما بقولوله وزي عادل ميسي وزي اسامه ابو سليمه. الناس في عدد كبير من الناس مشيت وحل مكانهم ناس تانية. لو الناس اللي جت دلوقتي بابا فاسيليو قدر ان هو يكون الفرقه بشكل جيد، وهو على فكره ماشي خلال فتره الاعداد في المباريات الوديه اللي اتلعبت المؤشرات بتقول ان ان شاء الله الفرقه هتبقى بشكل جيد وبشكل كويس. هو لعب حوالي تقريبا 3 او 4 مباريات، بيلعب في كل مباراه 3 اشواط وبيجرب عدد كبير من الناس. تمام. وفي في المباريات، المباراه الاولى والمباراه الثانيه بعد نهايه المباريات في ناس كانت موجوده في الفرقه هو مشاهم. تمام. فهو دلوقتي تقريبا جاسه بشكل كبير على العدد او الافراد اللي المفروض تبقى موجوده على حسب المراكز اللي موجوده وعلى حسب كل واحد بيأدي وظيفه مركزه في الشق الدفاعي في الشق الهجومي ازاي. فلغايه دلوقتي كده ان شاء الله المؤشرات ايجابيه باذن الله. ان شاء الله نشوف الاتحاد بكل خير. وبنشكرك جدا واهلا وسهلا بحضرتك دايما. شكرا استاذ نجلاء وتحياتي للاستاذ عصام. كتر خيرك كابتن، ربنا يخليك. برسالة أو مكالمة مع ولا ضد. ورجعنا تاني، أهلا وسهلا بكم. لقائنا الأسبوعي مع ولا ضد على 108 FM. ناقدنا الكبير الأستاذ عصام شلتوت متواجد معانا النهاردة، وأهلا بتعليقات مستمعينا ومكالمات أصدقائنا على التليفون ومن خلال الصفحة الرسمية لإذاعة شباب ورياضة. وبدأ لقاء الأهلي والزمالك الكرة النسائية، ونتمنى إن شاء الله أنه يكون لقاء قادر على إفراز نجوم جدد لمنتخبنا الوطني. انطلاقة المواجهة التاريخية، واخد بال حضرتك؟ شفت بقى خبر ازاي رئيسي في كل الصحف والمواقع عشان الأهلي مع الزمالك، ويمكن حق الناس كمان اللي بدأت الرياضة دي. تمام. وادي دجلة وتوت وسموحة والحقيقة والدكتورة صحر الهواري برضه. تمام. الكلاسيكو الأول بالكرة النسائية، وطبعا الصحف تخيل الأمريكية النهاردة بتتكلم عن اللقاء ده، وقالت إن العام الحالي يعني هينقل منافسة يعني كلاسيكية ما بين الكرة المصرية للقدم النسائية. مؤكد، لأن هما كمان مصر طبعا محط يعني كل وكالات الأنباء وكلها ممثلة، كمان في لعيبة أمريكان في أكثر من دوري، وكمان بقى في الكبيرين الأهلي والزمالك. أعتقد الأهلي معاه مهاجم، طبعا ما فيش تأنيس يعني مش مهاجم، لا خلص. مهاجم امريكي يعني مش فاكر، مايا تقريبا. 8 دقايق من احداث الشوط الاول والتعادل السلبي سيد الموقف. هنوفيكم بتفاصيل وكواليس ونتائج لهذا اللقاء الهام جدا، ولكن اخدك بقى لمحمد صلاح. محمد صلاح اصبح الهداف التاريخي للعيبة الافارقه في دوري ابطال اوروبا، بدايه من دور المجموعات برصيد 45 هدف، وبتفوق على الكثير من الأسماء والأبطال. أيقونة. لما الناس تشوف أجازات محمد صلاح، مش لعب محمد صلاح، تعرف هو ليه بقى أيقونة. تمام. راجل بيعمل كل اللي عليه فالسماء لا تغزله، لأن ما فيش حاجة قدرة ربي طبعا، لكن اعقلها وتوكل يا رجل. نعم. فلنعمل أولا. نعم. كل شيء بالعمل. فلما الناس تشوف أجازات صلاح وإزاي بياخد برامج تدريبية وإزاي عنده مش أقل من 4 مدربين بس. نعم. من خلال الإدارة الفنية للفريق اللي هم البرايفت. نعم. مش مع نفسه كده وجيمات وبتاع. كل عضلة يعني يا أستاذة نجلاء، كل عضلة لها مقاييس، ثم درب جيدا على استغلال مهارته. مهارته دي مش لازم تبقى مساوية، لا، انطلاقات إزاي بيستخدم قدمه الشمال فقعد يزود عليها، زي مثلا لما يبقى لعيب شويط فيقعدوا يضربوه زي الكابتن شاذلي زمان رحمة الله عليه. تمام. انا كنت بشوف الكابتن، كنا بنزغم المدرسة عشان نتفرج 40 كورة على الأقل. 40 كورة على الأقل شوط ايام يعني الكابتن شاذلي ما كان بيلعب. تمام. طيب ما تقول لنا كده تشكيل النادي الأهلي وتشكيل نادي الزمالك في القمة النسائية يعني. خلاص بقى احنا دلوقتي اصبحنا في القمة. كرة نسائية وكلاسيكو زي ما قلنا، وعندنا اخبار كتير جدا عن الفرقتين، وما اجمل الزمهلاوية في اللقاء. تشكيل النادي الأهلي: مهاد دمرداش، سرية اشرف، ده مهاد دمرداش حارس مرمى، سرية اشرف، الكسندرا جيفورتي، نورة خالد، رودينا عبد الرسول، نص الملعب امنية سمير، احلام نصر، حبيبة عصام، الفراودة لو بيلعبوا 4-3-3، منا طارق، تشاريتي روبن، مايا، دارين لينيس، اعتقد دي الامريكية. تمام. تشكيل الزمالك بقى طلع منين؟ اقول لك حالا نطلعه منين. تشكيل نادي الزمالك، والى الان النتيجة التعادل السلبي ما بين الفرقتين. الزمالك هيلعب بمين يا كوتش؟ تشكيل الزمالك في حراسة المرمى نورة مندور، المدافعين 4 مهتاب حسيني او حسيني او مش حسين، سمر محمد، سبيستيا اكوي، فدوى عاطف، ده رباعي 1 2 3 4 ده رباعي الدار. هنقول كلهم 4 4 3 3 زي ما يعني بسيط كده. علياء عطله، آية ابراهيم، ميرال خضر. التلات مهاجمين صار حامد، سلمزي بلاير، يوتندي. هم دول التلات فراوده زملكاويه. واحنا دلوقتي داخلين على الدقيقه 11 كابتن عادل حسين كما علمنا من زميلتنا هند هو المدير الفني للزمالك ومدرب يعني عالمي للنادي الاهلي اسمه ديمتري اعتقد فرنساوي الجنسيه كان بيدرب فريق كبير يعني. هنكمل حوارنا الممتع مع نقيبنا الاستاذ عصام شلتوت ولكن اسمحوا لنا بعد الوقفه الاخباريه. مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. ورجعنا تاني، اهلا وسهلا بيكم. ربع ساعه من بدايه احداث الشوط الاول ما بين الاهلي والزمالك وكره القدم السيدات والتعادل السلبي سيد الموقف. لسه فترات جس النبض كابتن عصام شلتوت، فعلا ممكن تكون في كره القدم للسيدات يجسوا النبض كده ويشوف ايهما عنده النزعه الهجوميه اقوى واعلى. من خلال متابعتك لربع ساعه مضت هتقول ايه على اللقاء؟ لا باين ان في يعني لعيبه يعني مجتهدين، اخشى ما اخشى بس ان يكون بعض اللاعبات مش مش مش حاطين واقي القصبه يعني. تمام. لان ده خطير جدا يعني. شفت لاعبه من الزمالك وقع والدكتوره نزلت لها شدت الشراب ما لاحظش الشنكار الا لو كان يعني اتشال. ده لازم تبقى طاقم التحكيم لان دي مكان حساس جدا يعني. البطوله على فكره بتشهد 19 فريق للمره الاولى في تاريخ اللعبه ما بينهم الاهلي والزمالك والانديه الشعبيه بالاضافه الى الانديه صاحبه الباع في المنافسه على الالقاب. وقرار مشاركه القطبين وعدد كبير من انديه الدوري الممتاز تزامنا مع قرار الاتحاد الدولي لكره القدم بالزام الانديه بتكون فريق للسيدات من اجل الحصول على فكره على رخصه للانديه المختلفه. الانديه الاتحادات القاريه وهي بتطلب ده للترخيص يعني. لا وهنشوف بقى ايه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه كمان طبعًا في النسخه الحاليه. طبعا نتمنى ان شاء الله التوفيق وهنتابع معاكم كل كبيره وصغيره عن هذا اللقاء. والى الان التعادل السلبي بدون او بدون ايه؟ بدون اهداف. بدون اهداف. طيب خلينا نروح بقى لاختيارات التوأم ونشوف اختيارات كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن طبعا في اللقاءين اللي احنا هنتابعهم ان شاء الله مع موريتانيا يوم 11 و15 اكتوبر الجاري. ليك تعليق على الاختيارات في البدايه؟ التعليق يبقى تعليق لانه في الاخر اللي هيقف عند الكاشير بعد ما ياخد الحاجات من السوبر ماركت اللي هو يعني الانديه واللاعبين هو حسام حسن. لكن اذا علقنا فهنلاقي ان هناك ظهير ايمن كان يستحق التواجد هو عمر جابر. أيوة. بما قدمه من مستوى طبعا. مش في السوبر خلال يعني مش اقل من 10 مباريات وقبلها ما كانش يعني وحش، لكن بكلمك على تالق. أيوة. وخبرات متعاظمه. تمام. عمر كمال عبد الواحد كمان في ظل غياب الظهير الايمن الذي يحبه حسام حسن وهذا برضه حقه محمد هاني. تمام. فكان عليك يكون عندك بديلين اهلي وزمالك يعني خبرات وثقه وكذا. راح جاب أحمد عيد. أحمد عيد من وجهة نظري أيوة هو المستقبل. تمام. فحماية المستقبل برضو من وجهة نظرك ربما لحسام حسن الذي أخرج مثلا النني. نعم. ليه؟ لأنه بينزل بالمعدلات ولأنه لا يجوز أن يبقى معاه لاعب بزخم خبرات النني. نعم. ويبقى بديل خاصة في مباراة موريتانيا طبعا فريق يعني جواد أسود لكنه لا يملك أفضلية الكبار قاريا إنما رايح على فكرة بسبب أن عندهم رئيس اتحاد نابه جدا اسمه أحمد واللياحية يبني لبلده ودول الناس كانوا بيسلطون عليهم أنهم ضد مصر الراجل ده والأقشع وكذا عشان بيشتغلوا لبلادهم يعني. تمام. المهم انه ده خلى حسام حسن ايضا يعني حتى مثلا في ما دون الظهير الايمن انت يعني واخد راجل فيصل ده يعني لم يؤدي شيء حتى الان لا اعتقد انه يعني معرفش لكن في مدربين بتبقى عندها لاعب دايما بيحاول هو يصنع بيه شيء ما، عشان بس ما نفتيش الفتوى أكثر لهم هم كخبراء يعني الحقيقة ومدربين. ما دون ذلك فالموضوع يعني أحمد زي الحاج أحمد يعني مش بالسلبي يعني، خلاص هو قد الأفضل من وجهة النظر. أحمد حجازي طبعا بعيد عن مستواه بالإضافة لما حدث، ولا يمكن أبدا أن يعود مرة أخرى للمنتخب متوجد. لأنه ده واحد من كباتن الفرقة، قدم يعني كل ما مش بس يؤجر ويشكر ويكافئ عليه، وهو يعني نجم يجب لنجوم الدفاع الجدد النوم يحزو حزو أحمد حجازي. كلنا بنحب جدا كابتن حسام حسن طبعا، نحترمه، ولكن بصراحة زي ما حضرتك قلت هو محتاج ان احنا نتكلم معاه، يعني بنحترمه جدا ونتكلم معاه كده ونتبادل ايه مؤكد يعني نبقى احنا بنلقي ضوء على بعض الحاجات. ايوه كده. يفترض بقى حسام الذي اعرفه عقب المباراتين يخرج عشان يبقى عنده ردود على اللي احنا بنقول. اكيد. ازاي يستبعد لاعب كابتن فريق في الدوري الانجليزي سام مورسي؟ يعني برضو دي من المواقف اللي ما هو برضو سام مورسي قبل كده ما جاش يعني المنتخب كتير. أيوة. تمام. ثم هنا بقى فكرة المدرب هل سينفذ، ما هو برضو بتوع الكرة برضو يخنقوك حسام أو غيره، أو حتى العظيم اللي الواحد تتلمز على يديك كابتن حمود الجواري رحمة الله، هو بيبقى ليه كلام مش ده لعيبي، مش هتقدر تفتح بقك معاه، لأنه في الآخر مش بس هو اللي هيحاسب، وهو اللي هنأمل ونرجو ونتمنى أنه يعمل يعني النتائج اللي احنا عايزينها. طب إذا عملها من غير سام مورسي أنا هقدر أعمل له حاجة؟ بس مسألة سهلة. طيب يعني زي ما حضرتك بتقول إصابة محمد هاني اللي هو أصلا مش يعني مؤثر يروح، هو ظهيره المفضل يعني انت خدت بقى الرجل بتاع المستقبل. تمام. كان يجب أن يكون عمر جابر نمبر وان، ثم عمر كمال عبد الواحد. أيوة. سؤال كمان، يعني شفت مستوى رمضان بيكهام وكوكا وأسامة فيصل، مفيش دوري دلوقتي ومفيش مشاركة، ربما هو واخد بيكهام بديل في قلب الدفاع. تمام. وهو لاعب نابه وممكن يدي معاه باك رايت، بفكر مع حسام يعني او بفكر حسام. لكن حضرتك قلت اسامه فيصل، وانا قبل الكلام خالص قلت لك انا ما شفتش فيه اي دلائل للخيرات الكرويه، وراجل مؤدب ومحترم وعلى فكره بيتدرب تدريب مدني الولد ده. لكن الامانه الدوليه لا صفات يعني. تمام. ما لم يكن لحسام حاجة زي مدربين كتير. لا. حتى أجانب حتى مع منتخبات بلادهم بيبقى فيه لعيب كده مختلف عليه. أكيد. بس أكيد. طيب. حضرتك قلت تالت مين؟ بيكهام وأسامة فيصل ومين التالت؟ وبيكهام وأسامة فيصل ومين؟ مش عارف انت قلت حد تالت بس. بيكهام وأسامة فيصل هقول لك حالا. طب لو عايز بقى تكلمه كده وتقول له حاجة هتقول له ايه؟ خلي بالك من ايه؟ عايز اقول له حسام خلي بالك انك ما تخليش بالك من الميديا. ولتخرج لنا دائما في تجمع صحفي. لا كوكا طبعا لاعب مستقبلي جدا يعني. لا كوكا لاعب لا يمكن الاستغناء عنه الحقيقة يعني، لا في نادي ولا في المنتخب. طيب. دي حوافز المستقبل. لا. اللي أكيد لا. أجندة حسام والجهاز تشمل النزول بمعدلات عشان كده بقى مهم جدا مكافأة لأي لعيب. أنت بتقدم أحسن ما عندك وبتشتغل على نفسك كويس، حتى لو مش هتشارك، لا مجرد أن أنت شرف موجود. ابتداء التيشيرت ده حاجة كبيرة، والتدرب على الوجود في معسكر المنتخب. طيب. ومع مين بقى؟ مع نجم النجوم لاعبا ومدربا حسام حسن وابراهيم حسن وزملائهم يعني. طيب. لكن الفكره ان انا بقول له خلي بالك ما تخليش بالك من الاعلام، واخرج انت وليس الفصيل الاعلامي اللي بيغطي الاتحاد والمنتخب. أيوة. وهم شباب يعني اخوات صغارين وربنا عالم احبهم ازاي، لكن ده ساعه المعسكرات بالذات احنا محتاجينك انت. أكيد. هم يقدموك وانت تتفاعل معنا. يلا نروح لصفحتنا مره تانية. العمدة عفيفي بيقولي مساء السعاده لاحلى اذاعه وبينمسي عليك وسعيد جدا بكلام حضرتك. منور حضره العمدة. كمان محمد صلاح بيقول لي مساء الخير عليكم وتحيه والضيف المميز الكريم. عفوا فندم. عصام شلتوت سؤالي استاذ عصام، اختيار عوده مدير الكوره وصلاحياته ومهام والتوجيهات وفرض السيطره الشخصيه على اللعيبه وانضباط اوضه اللبس. فرض الانضباط مش سيطره. أيوة. مفيش لاعب محترف هيسبب قلق وتوتر لمارسيل كولر في مهمته. ده سؤالي. دي خبرات بقى رمضان واختيار المصطلح الاول المدير الرياضي بصلاحيات مدير كره. تمام. بيقولك وخلي بالك الخواجة لو مش عايز كان قلل بيبه، مش عايز سيدي بعني يعني مش هيماين. بيقولك هل كولر يعني يمكن ليه التحكمات وفرض رأيه بمعنى أصح على مجلس إدارة الأهلي؟ ما فيش حاجة اسمها كده. لكن الصلاحيات دايما عند المدير الفني، فما بالك وانه بيفوز، ما هو برضه بالعقل. أيوة. طيب برضو تطرق لتعليق حضرتك على موضوع رئيس نادي الزمالك خرج وقال لك ان زيزو راتبه 60 مليون في السنه من اجل تجديد عقده. لا ده قال طالب اكتر. عايزين يعني حضرتك عايز تعرف والد زيزو وللامانه هذا بروفيشنال يعني او احتراف. الراجل جاله 3.5 مليون دولار يعني يا جماعه في السنه يعني اكثر من 200 مليون جنيه. فلما بقول بيع الاولى وانا مسؤول عن كلامي للجمهور ومش عايز يجدد وبيع الجمهور راح لوالده اللي هو مدير اعماله وزيزو قال لك لا طب احنا نقعد ادونا 100 بلاش 200 وده ليه بونص كمان نص مليون دولار في السنه لا ادونا 100 ونقعد. المره دي الراجل نزل بالريت لما بدا هشام نصر وغيره اول عليه ولم يختار حتى التوقيت. يا سيد هشام نصر فريقك فاز بسوبر وده نجم الجمهور المفضل تروح تقول ده عايز 75 مليون جنيه في السنه خالصين الضرايب. يا عم الحاجات دي سريه. طب ما تودينا للماتش تاني وقول لي ايه الاخبار. انا شايف فرقه الاهلي اكثر استعداد مش اكثر تفوق. يعني فرقه ايه ماسكة نفسها لان برضو معلوماتي ان الزمالك اتأخر شوية في استقطاب اللاعبات يعني المحترفات وكذا يعني فواضح ان في محتاجين شوية وقت يعني الانسجام مع بعض. واضح ان في انسجام اكثر في النادي الاهلي مش قوة ولا سيطرة بالمعنى المفهوم لكن في انسجام اكتر يعني. تمام داخلين عادية 25 والنتيجة لازالت وفي انذار كمان لنورة خالد. تمام طيب عندي البحار بيقول لي تحية ليكم متابعكم من السعودية ومستمتع بيكم وبرحب بضيفكم العزيز الأستاذ عصام شلتوت اللي بحبه على المستوى الشخصي والإنساني ومعروف عنه صاحب الرأي الحر. تمام كمان من مستمعينا زيزو أعتقد أن أنت شفت الكومنت ده حسن غير بيقول لي أفضل اختيار كابتن عصام وكابتن شوقي حامد والأستاذ فتحي سند الثلاثي اللي بيتكلموا بكل صراحة الحمد لله وحيادية. تمام يقول الإخوات الكبار بقى محمد بدير كمان بيقول لك منور وبالتوفيق ليك. خالد بيقول لي مساء الفل عليكم جمعة مباركة والمحترم عايز أعرف رأي حضرتك في الدوامة اللي فيها النادي الأهلي في ملف مدير الكرة رأيك في تولي محمد رمضان هذا المنصب. رائع رائع وسيفيد وسيضيف وحاجات كتير قوي انت كنت بتتمناه هتنتهي خاصة انه رمضان عنده ضوابط تعلمها في النادي الأهلي يمكن كده كده بيه من غيره بتتعمل لكن هو أوضح وخلي بالك رمضان أنا أعرفه هو بيلعب صاحبي جدا دخلنا بيوت بعض عارف رمضان أول ما بيمسك مهمة فتكلمه تبركله يقول لك بعد كده أنسى رقمي بجد مش هزار بس فهو خرج للإيضاح وقال إنه هو كل ما يمكن مراجعة لوائح مش هتعلن يعني مش هقولك ده عليه 800 ألف وده عليه 100 ألف لأن هذا لا يهمك كجمهور حتى لو أهلاوي المهم إن أنت تشوف اللعيبة أسود بتنزل يفتحوا لها الباب زي كده قال الحلو وكوتا والناس مدربي الأسود دول أول ما يخشوا العب نوب كده يعني. محمود بيقولك أستاذ عصام أشرف داري ويوسف أيمن وعطية الله إيه رأيك فيهم الصفقات الجديدة. أشرف داري مدافع منتخب المغرب ويحيى عطية الله واحد من أهم الزهراء يعني في اليسار في القارة وهو ظهير منتخب المغرب يعني يمكن فلسفة كولر أنه ما يديش أشرف داري اللي كان قادم بالتواء مع ذلك كده الراجل يحيى عطية الله وعلى فكرة ما حدش يزعل منه عشان لعبها بكعبه دي الثقة لما معدلات اللياقة هتزيد دي الثقة اللي هتعجبك افتكر علي علول وصاحب الحلول ولازم يبقى عنده سنس كورة يعني بس لسه مقدمتش أوراق اعتمادك عشان توصل مرة واحدة للكعب هو لاعب كبير للكعب. مش بتاع معلش ما طب لو جات مظبوطة كنا قلنا ما هو برضه السرد باك اللي وراه الأخ ياسر إبراهيم كان برضه سرحان ما خلينا بقى ايه ما نشيلش واحد ونلاقيها هي دي الحكاية وبالمناسبة في ضربات الجزاء حضرتك كجمهور ما تقولش ازاي المدرب بيبقى واقف راجع عطف ربه زي افلام الابيض واسود مين الخمسه اللي يقولوا هنلعب تمام خلي بالك محمود رجع تاني بيقول لك استاذ عصام نفهم من كلامك ان كولر مش هيجيب لعيبه اجانب تاني زي مودست كده لا طبعا مودست يا جماعه مش الراجل جابه يا جماعه ما ينفعش لا النادي الاهلي يقبل ان واحد يجيب له مودست للاسف ببطء شديد اتعرض عليه اكتر بين حد ما لقاش فكانت المناظره بين مودست القادم من البوندوزليجا وهداف البوندوزليجا بس بقاله 6 شهور الراجل كان عنده تصور ان شويه تدريب يرجعوه التلج ما فكش يعمل ايه ولكنه ما جابش اللاعب التاني اللي مقتنع بيه مش فاكر اسمه دلوقتي يعني لكن هناك صفقه هيكون بموافقه كولر وبقناعه رمضان وكابتن مختار طبعا قبله وكل اللجنه وموافقه الخطيب تمام ناخد مستمعينا الكرام بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم. استاذ ادري مساء الخير. مساء الخير يا اختي العزيزه. يا اهلا وسهلا. ربنا يبارك لك ويرضى المحطه. الله يخليك يا رب. اهلا وسهلا. حياتي بالضيف الكريم بالراجل المحترم عصام شلتوت ادري من العمرانيه عصام. يا اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اولا انا ليا الشرف ان انا اكلم عصام بيه. العفو يا فندم. والله العظيم استاذ عصام انت حاجه بالنسبه لنا يعني بالنسبه للاهلاويه والزملكاويه مش هقول. بس اللي انا عايز اسال حضرتك فيه الاعلام الرياضي ليه مكهرب ليه فتره؟ لا انا مش سامع. بيقول لك الاعلام الرياضي ليه مكهرب بقاله فتره؟ عشان الترند او الاغلب يعني الترند بقى والمشاهدات واشياء من هذا القبيل. ولا هي مقولة احمد بلال ان الزمالك ما جاش ثم الزمالك ما راحش في بطوله الدوري. الزمالك ما راحش ايه في بطولة الدوري؟ لا ما هو بص اصل ما راحش وما جاش ومستواه وحش يعني. انت كجمهور او الفنيين في النادي الاهلي اداره لكن لما يطلع نجم بحجم بلال يعمل كده لا ما يصحش يعني. حاجه ثانيه يا عصام بيه لو سمحت معلش. اتفضل. قناه الاهلي فين واعلام الاهلي فين؟ ايام يا باشا وتطلع قناه الاهلي ببرامج اولى يعني اعتقد كابتشوبير وملك وكتابة اصدقائي المهندس عادل القيع والاستاذ ابراهيم منيسي وبرنامج سيتم الاعداد اللي اسمه القلعه الحمراء. يلا يا عم مع احتفالات اكتوبر. قناتنا العزيزه نجلاء حلمي الاعلاميه القديره المحترمه اللي ربنا يكرمها في شغلها أشكر. وربنا يبارك لك في اسرتك لانك انت بتستضيف النجوم والمحللين والرياضيين اللي هم بيتكلموا الكلمه اللي بتهدي النفوس اللي هي لا مؤاخذه في الاصول وفي الاحترام وفي كره القدم. ربنا يكرمك. اشكرك على راسي ودايما كده نلتقي على خير. شفت بقى اصبح المتابع بيدور على الكلمه اللي ممكن تكون الحقيقيه فعلا او الاقرب للحقيقه يعني النقد البناء في الاخر. هو مفيش نقد بناء اصلا نقد هدام حتى دي لا في نقد يعني في كلامه حتى مش حكايه الاستاذ جريء. لا الاستاذ بيتكلم على اللي قدامه بصراحه. ما بقاش اي حد دلوقتي يتكلم بصراحه. ما خلاص بقى ما مش هيبقى ممكن تجيب مشاكل. مش هيبقى ليه اقبال تجيب مش مشاكل. الكل يعي الموضوع ده على فكره. خلاص هو حر بقى. اما هو برضو ما يزعلش على نفسه لما يبقى ماشي واحد يقول له انت جدع انت غير اما يقول له يا استاذ فلان. انا يعني بكلمك بمنتهى المصداقيه يعني. عندي محمد بيمسي على حضرتك وسؤالي هل يوسف ايمن محسوب على الاهلي اجنبي محترف ولا مصري؟ لا مصري. مصري. اه طبعا. كمان عنده جنسيه مزدوجه. ايوه. وليد محمد بيقول اعتقد ان اداره الاهلي يعني لو هي كان عندها نيه مسبقه في تعيين رمضان مدير رياضي ما كانش يعني عينته اصلا في لجنه التخطيط. لا مفيش نيه مسبقه. هم ده وليد الحاله. لكن مين ما ياخدش باله. أيوة. ان اصلا الخطيب وهو يشكل ويعرض على المجلس استقطب مختار كمدير فني مشهود لي ورمضان كدرجة على أعلى مستوى. مين يقول غير كده؟ تمام. وإحنا قلنا على فكرة يعني لو الأهلي كان فاز بالسوبر أعتقد الموضوع ما كانش إيه يعني هيكون التغييرات دي حدثت. بعد الفاصل أخدكم مرة تانية للكرة النسائية. 34 دقيقة من أحداث الشوط الأول والتعادل السلبي سيد الموقف. أستاذ عصام شلتوت مفيش يعني نزعة هجومية من الفرقتين لسه فترة جس النبض. لا في محاولات من الأهلي ماسك نص الملعب يعني إن صح التعبير وتنويع كده للهجمات لأن زي ما قلتلك هناك وتسديدة هي على المرمى تاني تسديدة دلوقتي. تمام. بينما الزمالك ملوش تواجد هجومي إلا نادرا وهذا ليس فارق لأن دي أول مباراة وأول تشكيل للفريقين. لكن زي ما قلتلك يبدو أن هناك استعداد مسبق كان من النادي الأهلي كما تابعنا. تمام. مش على الماتش على تكوين الفريق وده شيء مهم برضه. طبعا. الاستعداد قبل المباراة واستعداد لا كمان على مزج تكوين الفريق مبين كفريق جديد يعني. أيوة. لأن الزمالك أخذ وقت لأن مشاكل المالية كمان كتيرة فيعني الحقيقة مشكور يعني المجلس يعني. قمة كروية ما بين الأهلي والزمالك والمباراة مقامة في ملعب الزمالك واللي لفت نظرنا زي ما قلنا الإعلام بيتكلم الإعلام بقى مش هقولك المصري تسديدة ولعبة حلوة قوي. طب وصفها كده كوتش. يلا في لعيبة يا رب يجيبوا الرقم التيشيرت 24 واضح انها لعيبه جامده قوي، مراوغه ودخلت وحطتها. يمكن هند تقدر توصف لنا الهجمه دي. هند اهلا وسهلا بك مره ثانيه، اتفرج يبقى شيء عظيم. يلا اهلا بك، ايه الاخبار؟ يلا اوصفي لي كده واحنا بنتابع معاكي احداث الشوط الاول والنزعه الهجوميه والفعاليه اكتر لمين. اتفضلي. زي ما قلت لك هو عكس يعني ماتشات الاهلي والزمالك ما لهاش توقعات، فده اللي احنا شفناه. احنا كنا متخيلين ان الزمالك سكواد ومحلي اكتر والاهلي عامل سكواد اقوى وبتاع، بس لحد دلوقتي الموضوع ممكن 60-40. اي نعم الاهلي متفوق شويه في الحته الهجوميه وبدا يظهر حالا اللي هو في اخر 10 دقائق دلوقتي، لكن ده زي ما قلت لك عشان وحارس المرمى الزمالك بيطير اهو يطلع كورنر. نورا مندور. بالظبط. اتفضلي احنا سامعينك هند. بس شايفه ان الاهلي قوي بس الزمالك برضو متماسك. تمام. انت عارفه يعني زي ما قال لنا استاذه عصام شلتوت، الاهتمام بياتي من خبر يعني من قبل وضع الاتحاد الافريقي شرط جديد للمشاركه في البطولات الافريقيه ودوري ابطال افريقيا والكونفدراليه كمان، فده أيوة يعني هيقوي المسابقه. اي نادي مش هيقدر ياخد الرخصه غير لما يكون معاه الفريق. تمام هيقوي المسابقه. بالظبط ايوه، ما ده خلي الانديه كلها انا مجبره ان انا اعمل الفريق واعمله كويس عشان اسمي. تمام. طيب يعني وعشان هيبقى فيها ان مشاركات برضو قاريه وعربيه وكده. بالظبط، في دوري ابطال افريقيا. أيوة. ده النسخه الحاليه دي الرابعه لي اساسا، يعني هو كمان حديث العهد. تمام. طب كلمينا بقى 19 فرقه، مين ابرز الفرق اللي احنا هنتابعهم في الدوري ده؟ زد وادي دجله وتوت عنخ امون، وعندنا بيراميدز شويه. تمام. واهلي وزمالك. توت عنخ امون اعتقد غير اسمه لفريق مسار. لمسار. بالظبط. تمام. وهو بطل الدوري والكاس السنه اللي فاتت، فهو ماشي كويس قوي. تمام، دي ابرز الفرق اللي احنا هنتابعها. بالظبط. تمام. طيب هند عودة هسيبك تتابعي ما تبقى من احداث الشوط الاول ونلتقي ان شاء الله، ايه رايك؟ بشكرك جدا، شكرا. مستمتعين برضو بالاداء كابتن عصام؟ اكيد، اصله حاجه برضو تدل على يا جماعه مصر حضاره، ما كانش ينفع تغييب يعني لعبة زي دي موجودة في القارة، هي فرضت في الترخيص فدخلت مصر بقوة. ليه بقول بقوة؟ عشان الأهلي والزمالك لعبوها. تمام. لكن في الآخر كنا موجودين، لكن القارة بقى عندها نجمات وبيتألقوا زي المحكمات. تمام. أخدك بقى لحاجة تانية، فمع ولا ضد الإعلام هل يتحمل جزء مما يحدث داخل الساحة الرياضية؟ لا، اصل بص، تعريف الاعلام تعريف مطاط ما بين زملاء صحفيين، ما بين ميديا. السوشيال ميديا. السوشيال ميديا تتحمل طبعا. تتحمل. لا، واللي بيصدقوها هم كمان يتحملوا. ما انا واحد بيلعبني بالترند وكذا مواضيع، طب انا موافق واروح داخل في ديبيت بعد ديبيت بعد. طب ماذا بعد؟ يعني في الاخر اتمنى ان الناس تاخد بالها، ده في ناس بتكتب عناوين وتخش جوه مش موجوده. اللي هي العناوين اللي ايه السخينه دي، ما هي دي يعني. بالتالي كمان ان شاء الله، يعني كنت حاضر اجتماع في المجلس الاعلى، يعني انا مستشار تحرير موقع القرار 24 وممثل الموقع. تمام. في المجلس شغال على قدم وساق المجلس الاعلى للاعلام على تكويد، مش بس فكره الضمير المهني واكواد، لا، لازم الناس يبقى مرخص لها، حتى اللي عنده 5000 متابع اللي بيسموه صاحب محتوى. ايوه، هيرخص ليه عشان نبطل بقى الاستفزاز ونبطل الفيك ونبطل الحاجات دي كلها، وان شاء الله ينجح فيها المجلس الاعلى للاعلام. وليد محمد تحياتي لحضرتك بيقول لك اعتقد اني يعني خطا فادح من مدرب المنتخب انه يتجاهل المحترفين في الخارج، لان اللعيبه المحليه اذا كانت يعني نفعت قبل كده في بطولات سابقه هي تنفع في بطوله المغرب بالذات، لاننا هنقابل المحترفين الافارقه بمستواهم الطبيعي اللي يعني ايه بيجوا بيه من اوروبا، مستواه مش هينزل لمستوى لعبتنا المحليه زي ما حصل قبل كده. هو ما فيش غير سام، لكن انا كان ممكن اقول لك 10/10 ونجمة كمان لو قلت لي على مدربين قطاعات الناشئين والشباب اللي لازم يستقطبوا ابناء المصريين في المهاجر. احنا عندنا اعداد وافرة عدديا اكتر من المغرب والجزائر يا عم. ايه رأيك بقى؟ أيوه. لكن المدرب عايز واحد هنا عيني مصر عشان يقول له اول مرة تاخد الترنج ده منين، يقول له منك يا كابتن. مش عايز ولد بيفكر. تمام. اقول لك على يعني مش هقول فضيحه، جابوا 6 لعيبه لمنتخب الناشئين اللي فيه كابتن كاز، بس كابتن كاز مالوش دعوه لان دي حاجه اداريه. ست لعيبه دول بيلعبوا في اسبانيا وفي هولندا وفي بلجيكا على ان في وجايين من انديه بقى على ان في معسكر ست ايام. فجاه الاخوه في اتحاد الكوره اختصروا لي يومين. ماشي اللعيبه دي جايه على حسابها يا استاذ. تصدق بالله ما رضوا يديهم التيشيرتات. الولاد قالوا لهم طب لو عايزين تبيعهم لنا بيعهم لنا. الكابتن كاس قال لهم مش قرار. قالوا طب احنا نرجع لزملائنا والمدربين حتى يبقى معانا تيشيرت منتخبنا. اتفضل يا عم. لكن في الفريق الاول مين مستبعد غير سام مرسي يعني. تمام. طيب محمود بيقول لك بما اني حضرتك مستشار تحرير القاهره 24 قول لي ايه موضوع بتاع العمل بتاع مؤمن زكريا. لا لا لا ده كلام لا يستحق. استغلوا حاجه نجم وانسان قبل نجم كمان زي مؤمن واستدعوا وعلى خلفيه تراث عقيم للعرب والمصريين طبعا منهم انه هو راح وراء يعني وراء مرض عضال يا اخي. لكن في الاخر هناك ما يسمى بالعلم. وغير كده انا مش شيخ لكن اذا اجتمع اهل السماوات والارض على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك. اذا اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله ونعم لك. بالله. طيب بعد الفاصل تلكسات سريعه من ناقدنا الكبير الاستاذ عصام شلتوت. ورجعنا تاني. اهلا وسهلا بكم. قبل التلكسات الحلوه مع نقيبنا الاستاذ عصام شلتوت ايه اللي حصل دلوقتي في المباراه؟ هدف المهاجم رقم 19 مش عارف بقى دي امريكيه ولا الافريقيه لكن هدف فيه تميز فيه لعب يعني. لا لا يقول الاهلي وزمان انا متاكد ان الفرقه زي مسار ووادي دجله واسمع بالفرق اللي نابها يعني عندهم لعيبه طبعا لكن دخول الاهلي والزمالك عارفه ايه هيشطشط الموضوع. بصي بصي بصي فنت وبعدين شوطه في البعيده. هدف اهلاوي في الدقيقه كام؟ في الدقيقه اعتقد يعني هنعرف الدقيقه 41 ورقصه افريقيه واحتفال كده. ولكن ايه بقى الاحتفال السائد دلوقتي اللي هو اكسبك هنا مش كده؟ حابب تعلق على المشهد ده؟ يبدو ان هو ينتقل ممكن يجي ويرتقي لاثناء المباريات لكن ما كانش حلو قوي لما رامي ربيع واحد من كباتن النادي الاهلي يحتفل لا في ضربه جزاء ايوه ولسه ترجيحيه ايوه ولسه المباراه ما خلصتش. لا يجوز ولا يمكن لان ده معناه ان انت فاكك. ايوه انما مع هدف في مباراه ماشي فالتاني يقول له طب اصحى لما يجيب جون كذا يعني ايه يجوز يعني. 1-0 للنادي الاهلي وهدف كان في الدقيقه 42 من احداث الشوط الاول. قول الو بقى كده يا كوتش. الو ختامه مسك. الو الو الو ايوه ايوه رنا ايوه كل سنه وانت طيبه. وانت طيب وبخير ربنا يخليك. حضرتك احنا معاكي احنا معاكي الاذاعه استوديو الشباب والرياضه. ايوه عرفت ازيك وازي استاذه نجلاء. اهلا وسهلا رنا عصام شلتوت. اهلا أيوة. وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك. وكل سنه وانت طيبه. واول ما عرفت ان عيد ميلادك النهارده بعتذر لك يعني ان احنا خدنا بابا منك. لا خالص والله ده انا مبسوطه والله ان انا سمعت صوت حضرتك ومعاك وكمان وعملتوا لي مفاجاه. مش كده دي الهديه ولا ايه؟ في هديه ولا لا؟ دي هديه جميله جدا طبعا. لا خلاص انا خدتها اهو. اوعي بابا يزوغ بالهديه. رنا دي لا خلاص هي الهديه بتاعتي بقى المفاجاه الجميله دي. عمر وليلى ما شاء الله ما شاء الله. عمر وليلى كل سنه وانت طيبه يا رنا. حضرتك طيبه وبخير ميرسي جدا. عاملين حفله كده صغيره عاملين حفلة صغيرة ولا ايه النظام؟ بس يا استاذ عصام هو عيد ميلاد رنا يوم 7 بس عشان الجمعة فبنحتفل بيها مبكرا يعني يوم لمة العيلة يعني لمة العيلة. البنت حبيبة باباها دايما يا رنا مش كده؟ ايوه جدا بصراحة. ربنا ربنا يخلي لي يا رب دايما بيعمل لي كل حاجة حلوة وبيعلمني كل حاجة كويسة في الدنيا بصراحة. انت بنوته جدع يا رنا. ربنا يخليك يا بابا. ربنا يخليك. كل سنه وانت طيبه. حبت ربنا يخليك لينا يا رب. حبت عايز اقول له ربنا يخليك لينا كده ودايما عايشين كده في حسك ومشرفنا كده والله. ربنا يخليك. وانت بقى هتقول ايه رنا في عيد ميلادها؟ انا اقول لها دايما يا رب، يعني رنا مقاتله بجد والله، مش عشان بنتي، ربنا يكرمها وتشوف عمر وليلى زي ما نفسها تشوفهم، يعني بتبذل كل جهدها، وزي ما انا ومامتها يعني استثمرنا في اولادنا، كان ممكن يعني نعمل لهم حاجات بفلوس كتيره، لكن استثمرنا فيهم بفلوس. هي كمان بتستثمر في عمر وليلى. ربنا يوفقها يا بابا كده ويحقق لك كل احلامك يا رب. ربنا يخليك لينا يا رب. يا رب ان شاء الله. بس برضو هنجيب ماما معاكي ولا زواجي؟ لا انا كل يوم باخد هدايا على فكره. بابا كل يوم جديد. ربنا يخليه يا رب. ربنا بس هي احلى مفاجاه بصراحه ان انا معاكم يعني. والله دي مفاجاه حلوه قوي لينا احنا بجد كمان. مش مبسوطه ان انا كلمت حضرتك. بشكرك جدا. بشكرك وحالا بابا هيكون متواجد معاكي حالا. هنقفل الحلقه والله لو اعرف كنت قفلتها من بدري. لا لا خالص، لا انا مبسوطه والله وبسمعكم حاجه جميله جدا بجد. بشكرك يعني. بشكرك واهلا وسهلا بيكي، كل سنه وانت طيبه ودايما كده ان شاء الله تكوني في عز بابا ان شاء الله. بشكرك. شكرا. ربنا يخلي حضرتك. ميرسي قوي. مع السلامه. شفت بقى وفاء عبد التواب بتقولك ايه؟ يعني لما قعدت مع عريس رنا سألته في البداية بقى انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا يعني لا ولا؟ لم يتطرق الحوار، لكن اكتشفت ان بابا عمر وليلى اهلاوي وبابا زملكاوي. بس ده كفاية بقى. فكان كاسا عن النتائج، يعني مش عشان الاهلي والزمالك حاجة كبيرة، بس صعد بقى القعدة، لكن كاسا عن النتائج كان دايما يعني جد الولاد وزملكاوي زملكاوي يعني. يا لهوي. مش فكان كده؟ دايما يعني حفلت عليه بقى كم مره؟ لازم طول الوقت. ما هي العدد اصله يا جماعه دي ما تزعلش حد والله، الاعداد اصلها لا تهدر يعني. اتحاد الكره تقول له؟ قال لهم يعني مع السلامه وكتر خيركم في كل الاحوال. خلاص بقى انتخابات اتحاد الكره ممكن تكون هنشوف يعني اسماء جديده. بكل اسف هي على ما اسهم. تخيل الاتحاد المصري لكره القدم يعلن يوم 10 ديسمبر الانتخابات. اي اتحاد بربع حجم مصر لما يعلن الميعاد يعلن عن اللجنة القانونية، يعلن عن يوم، مش كفاية ان انا وحضرتك ناس في المهنة نعرف انه قبل 45 نعرف يوم ايه سيتم فتح الباب. أيوة. الطعون ستستمر احد ايام 8 9 10 عيب عيب عيب. لان اغلبهم بيحاولوا يلعبوا على فكرة انهم يقعدوا تاني يا استاذة. والله امال ايه يعني ده يحق انا بنقول لهم لا هو اللي يحق لينا يلعبوا بقى في الجمعية مش هم تبع الفيفا في الجمعية وهي حرة بقى لو عملت ده. يعني ده اتحاد ضئيل قوي على احلام الاشخاص اصدقاء. انا بتكلم على شخصيه العمل. واللي عنده حاجه غير كده يتفضل يكلمنا بعد الاسبوع الجاي لو ينفع نيجي تاني انا وحضرتك طبعا. ويقول الراجل ده بيقول ليه كده وانا اقول له ما بين حاجات في الدرج وما بين ما فيش تحديث وما بين اسوأ نسخه فار محدش جايب حاجه من جيبه. كره في مصر على فكره بتكسب، اوعى تصدق غير كده. وبالتالي ليه احنا نبقى قليلين كده؟ يعني انت ليه بتجيب لي مدرب ب 130 ألف دولار في الشهر ياخد مننا قرابة 700 وحاجة مليون جنيه على مدار عقد؟ يا عم روح اعمل بيه. مصر ما فيهاش محافظة ما فيهاش استاد أو اتنين كبار ب 20 و30، روح عم تعمل أرضيات عشان الناشئين يلاقوا أرضيات يلعبوا عليها. تجيب لي واحد هو انت فاكر هتمضيه وصل أمانة ولا زي الحاجات اللي بالقسط انه يجيب لك ميدالية افرض ما جابش هيقولك هو حلو كده مع السلام عليكم. بس. طيب يعني كرة القدم النسائية إلغاء المباراة الأولى ما بين ديلفي وإنبي بعد رفض اتحاد الكرة تغيير الملعب ورفض أكاديمية الأهلي ترك الملعب للمباراة رسمية. ما هو طالما ما كانش في حجز ما أدي الدهملة بالبلدي تمام. يعني وانت أكاديمية الأهلي دي في توات أكيد لا، انت جاي تقول له اطلع من الملعب والنبي يا عم الحاج. ليه؟ لأن انت لا حاجز الملعب ولا يحزنون. فقال لك ايه؟ طب نعمل ايه؟ الو الو يا حاج جمال نعمل ايه؟ شوفوا مين، شوفوا خالد، شوفوا علي، شوفوا الدكتور مش عارف مين إيه؟ فيروح عاملين ايه تمام. طب هنغير الملعب. لا هيبقى شكله وحش. لا. خلي بالك ده مش اصرار هو عارف انه يبقى شكله وحش تمام. هو كان عايز يعدي ازمه انه ما كانش قايل لاكاديميه الاهلي ان الملعب ده فيه ماتش. لا لا بس على اية حال نتمنى التوفيق ان شاء الله للرياضة المصرية بإذن الله. بصي طول ما في مصر طول ما في مؤسسات الدولة للأمانة يعني الوحيدين اللي ما بيشتغلوش هم مؤسسة كرة القدم. لكن مؤسسات الدولة بتشتغل وبتبذل جهد حاجة بصراحة جميلة يعني تمام. بس. لقاء الأهلي والزمالك الكرة النسائية انتهى الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء. تفتكري يعني شوف استوديو تحليلي من المحللات وارد. من المحللات يعني وارد في اصل في مدربات وفي كتير الصناعيه في الكره النسائيه. هنا بقى الاهلي والزمالك هيفيدوهم بوضع طيب اهو في محللة ومحلل كويس بدأنا بكده ده هنا على فكرة هنشوف بقى يعني الجديد في طبعًا المشهد طبعًا. والحدث هو اللي هيفرض نفسه صح. مش كده برضو صح. اتمنى التوفيق ان شاء الله وحضور حضرتك النهاردة اسعدنا كثيرا. كتر خيرك يا استاذ انا اللي دايما سعيد قدام الميكروفونات اللي عملت مننا نجوم استوديو الشباب والرياضة وطبعا الاذاعة المصرية. بشكرك جدا ودايما نلتقي على خير وكل سنة ورانا بخير. وحضرتك بألف خير بشكل جدا. بشكركم اصدقائي كنا معاكم في لقائنا اسبوعي مع ولا ضد على الميكسر سيد زكريا مخرجتنا وفاء عبد التواب. دايما بكون سعيده معاكم نجلاء حلمي.